بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قوله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص. ما نزل عن مكانه ترك مكانه، نعم، زال عن مكانه أي ترك مكانه، لا يزولون عن أماكنهم يعني لا يتركون أماكنهم، نعم. ولماذا ساق هذه الآيات لأي صفة؟ أي صفة؟ صفة المحبة، هو يذكر الآيات في صفة المحبة الآن، نعم. كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم، أليس فيه فرجة ولا خلل؟ روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. رواه ابن ماجه. وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن صفة الضحك ثبتت في أحاديث أخرى كثيرة، نعم. ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل يقوم من الليل، هذا ضحك يسمى ضحك ماله؟ ضحك ضحك فرح، ضحك للفرح، ضحك سببه الفرح، طيب. والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال، نعم. أفادت هذه الآية فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه، وأفادت النسبة إلى الصفوف في القتال، وأفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وهو قول جميع السلف. فأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وهذا القول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتكافرة. قوله الغفور من أبنية المبالغة، أي كثير المغفرة، وأصل الغفر الستر، ومنه المغفر، فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه، أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، لا كما ظنه بعضهم الستر. فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. انتهى. إذا ما الفرق بين المغفر والوقاية؟ بين ما الفرق بين الغفر والستر؟ الغفر فيه وقاية، حفظ من الشر، تفهم؟ يعني العمامة القلنسوة تغطي الرأس لكن لا تسمى مغفر. ما هو المغفر؟ شيء من الحديد يلبس فوق الرأس في الحرب، يقي الرأس من الضرب، فسمي مغفرا. لماذا؟ لأنه يقي الرأس من الضرب. وقلنا في المرة القديمة ما الفرق بين العفو والغفور؟ من يغفر؟ أيهما أبلغ؟ يعني المغفرة أبلغ، لأن العفو فقط محض، أما المغفرة ماذا؟ ستر لأثر الذنب، يعني قد يذنب وقد يعاقب على ماذا؟ على أثر ذنبه، يعاقب مثل عقبات دنيوية الحزن، نعم، ليس شرطا أن تكون عقوبة أخروية، قد يعاقب مثلا بقلة الرزق، نعم. فالمغفرة ستر ووقاية، ستر للذنب ووقاية. أما العفو ماذا؟ محو فقط، المحو هذا لا يلزم منه ألا يعاقب بشيء في الدنيا، نعم نعم. الغفور أبلغ من الغافر، لأن فعول موضوع للمبالغة، والغفار أي الستار لذنوب عباده أبلغ من الغفور، لأنه للتكثير من غير حصن، وقد جاء في التنزيل الغفور والغفار والغافر. قوله الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه وأرفه، والودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من المودة، أي المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل إليه. إذن الودود فعول، فعول بمعنى ماذا؟ متودد. فعول بمعنى فاعل، هذا معنى، وفعول بمعنى مفعول، هذا معنى آخر. قال وهو أيضا الودود أي المحبوب، قال البخاري في صحيحه: الودود الحبيب، الحبيب يعني المحبوب يعني. فإذا الودود لها معنيان، ما هما المعنيان؟ المحب والمحب، هو يحب عباده. كيف يحب عباده؟ قال الود هو خالص الحب وألطفه وأرقه، نفس المعنى. يعني أنت الآن عندما تقول أود شخصا، يعني أنت لا توده مثلا لمنفعة حصلت عليها منه، لما توده ماذا؟ حبا، حبا خالصا ليس لمصلحة. قال والودود من صفات الله سبحانه، أصل من المودة، المتودد إلى عباده بنعمه، ينعم عليهم حتى يحبوه، نعم، والذي يود من تاب إليه وأقبل عليه. والودود أيضا المحبوب الذي يحبه عباده، كما قال البخاري الودود الحبيب أي المحبوب، فعيل بمعنى مفعول. نعم. التحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على كونه وادا لأوليائه ومودودا لهم. انتهى من كلام ابن القيم باختصار. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة فهو الغفور الرحيم. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طريقته في المتن ماذا؟ يذكر المتن مستمع ثم يأتي بالشرح. تأتي بعد قليل. نعم. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشاء قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحبوب والتقدير، أبتدئ أو أؤلف على حسب ما يضمره المتكلم. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة. يعني كلمة اسم مشتقة من أي شيء؟ لماذا من طب ما المناسبة بين الاسم والسمو؟ ما المناسبة؟ من يقول؟ يعلو بصاحبه، يعني يكون مشهورا عند الناس. الفلان السمو سما يسمو أي ماذا؟ علم. فليس مشتق من السمو بمعنى ماذا؟ لأن الاسم يعلو بصاحبه. طيب المعنى الثاني الاسم هو الذي ذكره السمة، فالفعل وسمة، من وسمة يسمو. إذا كلمة اسم إما مشتقة من سما يسمو أو من ماذا؟ وسمة يسمو. معنى وسمة وسمى ويجعل عليه علامة. تفهمون هذا؟ تفهم فرق بين السمة وسمة؟ قل ماذا أنت سمى؟ سمى أي علم، سمى يسمو أي علم، سمى يسمو. سميت السماء سماء لأنها ماذا؟ عالية. طيب فلماذا الاسم مأخوذ من سمى؟ لأن الاسم يعلو بصاحبه. معنى يعلو بصاحبه يعني يجعله مشهورا بين الناس، يعرف به. أو قيل من وسمى، وسمى يسمو. معنى وسمى يسمو أي جعل علامة على بدنه. نقول وسم الإبل أي أحرقها بالنار حتى يجعل لها علامة. فالاسم علامة على صاحبه، الاسم علامة على صاحبه. طيب هو يتكلم عن اشتقاق كلمة اسم، يعني يتكلم عن اشتقاق كلمة اسم اشتق ماذا؟ من وسم أو من سما يسمو. نعم. طيب ولفظ الجلالة مشتق من أله، ومعنى كونه مشتق أنه دال على صفة هي الألوهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك، وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعة إليه. تفهم هذا الشيخ؟ نعم. كل أسماء الله مشتقة، لا يوجد اسمه من أسماء الله جامد. فلفظ الجلالة مشتق من ماذا؟ قال من أله. أله يعني ماذا؟ أحب وخضع، أحب وخضع، صح؟ مضى معنا هذا قبل ذلك كثيرا. طيب قوله الرحمن الرحيم، هو هذه الآيات، هذه الجملة من الآيات يريد أن يثبت صفة ماذا؟ صفة الرحمة. يأتي بالآيات اللي اتفقنا أنه يأتي بمجموعة من الآيات تثبت صفة معينة، ولا يأتي بآية واحدة بل يأتي بأكثر من آية ليبين المتكلمين أن هذه الرحمة لو لم تكن رحمة الحقيقية لما ذكرها الله أكثر من مرة في أكثر من نص. لبين في موضع واحد أنها مثلا، وماذا يقول الأشاعرة في الرحمة؟ ما الرحمة عند الأشاعرة يا عبد الرزاق؟ ما الرحمة عند الأشاعرة؟ كيف يؤولونها؟ قلنا في المرة الماضية أن طريقة تقول تأويل الأشاعرة كيف يؤولون الصفات؟ لا ليس بماذا أيضا؟ زي باللوازم، ولكن بماذا؟ بصفة ماذا؟ الإرادة. أحسن، يقولها باللوازم بصفة الإرادة. يعني يقول الرحمن الذي يريد أن يثيب، والغضب وماذا؟ إرادة الانتقام. طيب فلو كان الله يريد بالرحمة إرادة الثواب لأتى بها في مرة واحدة ماذا؟ بهذا المعنى. يعني مرة واحدة قال ماذا؟ بدل ما يقول يرحمهم يقول يريد ثوابهم مثلا، فهمت؟ لكن لما تأتي الرحمة في كل النصوص بدون ذكر إرادة الثواب دل هذا أن الرحمة هي الرحمة المعروفة في اللغة. نعم، هذا ما يقصده يعني. طيب نعم. قوله الرحمن الرحمن الرحيم هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقان من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره ولا يوصف بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى. يعني إذا الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، معنى الرحمن صفة ذات يعني الله عز وجل متصف بالرحمة، والرحيم صفة فعل يعني ماذا؟ أثره متعد إلى المخلوق وكان بالمؤمنين رحيم. هذا فرق. فرق آخر أن الرحمن لا يتسمى به غيره. لماذا لا يتسمى به غيره؟ لأنها فيها وزن فعلان تدل على ماذا؟ على السع والامتلاء. أما الرحيم قد يتسمى المخلوق رحيما وكان بالمؤمنين رحيما، وقال على النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صحيح. نعم. فيقال رجل رحيم، ورحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة، فأولوها كمن يؤولها بالإنعام أو بإرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة به سبحانه، ليست قائمة بغيره فيوصف بها سبحانه وتعالى. كل صفات قائمة به، ما معنى قائمة به؟ قائمة به يعني ليست مخلوقة. صفات قائمة به، لأن المعتزلة يقولون ماذا؟ صفات الله ماذا؟ مخلوقة. مخلوقة يعني ليست قائمة به، منفصلة عنه. صحيح. وكلها ماذا؟ صفات قائمة به. طب هم عندما ينفون الرحمة، الأشعار عندما يؤولون الرحمة كيف يؤولونها؟ كيف لماذا يؤولون الرحمة؟ لماذا يقولون الرحمة إرادة الإنعام؟ لماذا لا يثبتون لله صفة الرحمة؟ لماذا؟ نعم. ماذا؟ تمام. يقولون الرحمة رقة في القلب. الرحمة ماذا؟ رقة في القلب، والرقة هذه لا تناسب الخالق. الله منزه عن هذا المعنى. طيب، لذلك مثلا الرازي ماذا يقول؟ يقول الرازي الرحمة هي من صفات الذات، وهي إرادة إيصال الثواب والخير ودفع الشر. نعم. إذن الرحمة عندهم ماذا؟ الرحمة عندهم ماذا؟ إرادة إيصال الثواب، ليست هي الرحمة التي هي معروفة في اللغة. فنفى الرحمة بحجة أنها رقة في القلب، بحجة أنها ماذا؟ رقة في القلب. فقال لهم ابن القيم ماذا؟ هذا يلزمكم أيضا في صفة الإرادة، ويلزمكم في سائر الصفات. يلزمكم في صفة الإرادة، لأن الإرادة فيها نوع ميل. الإرادة فيها ماذا؟ فيها أيضا نوع ميل. طيب أكمل. نعم. فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخمس الثلاثة في بسم مخفوض بالحرف، ولفظ الجلال مخفوض بالإضافة، والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية. ما معنى؟ واضح المعنى؟ وعندنا أنواع الجر الثلاثة. عندنا جر بماذا؟ جر بالإضافة. أين الجر بالإضافة في الآية؟ بسم الله. أين الجر بالحرف؟ بس. أين الجر بالتبعية؟ الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم صفة. صحيح. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: فتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم ابن القيم استدل به على ماذا يا مشايخ؟ على إثبات النبوات، على إثبات وجوب بعث الرسل، على إثبات وجوب إرسال الرسل. ما وجه الدلالة؟ قال الأول من وجوه. الأول من اسم الله، وهو المألوف المعبود، ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. ما وجه الدلالة؟ أن الله المعبود. كيف تعرف العبادة إلا عن طريق الرسل؟ هل الله سيكلم عباده وكيف يعبدونه؟ إذا لابد أن يرسل الرسل. طيب الثاني؟ الثاني من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية السعادة، فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباه. انتهى. ماذا يقصد يا أخ علي بهذا؟ يعني كيف نستدل باسم الرحمن على وجوب البعث، إرسال الرسل، بعث الرسل؟ كيف نستدل؟ هو قال رحمة الله ماذا تقتضي أنه لا يمكن أن يهمل عبادة، وهذا الدليل استدل به موسى في مناظرته لفرعون، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالله هدى العباد إلى ما ينفعهم في أمور دنياهم، وهدى المخلوقات إلى ما ينفعها كسب رزقها معيشتها وكذا، فكيف لا يهديهم بالوحي؟ فهمت؟ هو يقول رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية السعادة. أنت بإرسال الرسل وطاعة الرسل تنال غاية السعادة الفوز في الآخرة، صحيح؟ فمن أعطى هذا الاسم اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الرحمن أول ما تسمعه يقول لك ما الدليل على رحمة الله؟ يقول أنه خلقني ورزقني وأعطاني. طيب إرسال الرسل أهم من الرزق الحسي، لماذا؟ لأن إرسال الرسل تحصل به ماذا؟ حياة القلوب والأرواح، أعظم من اقتضائها الرحمة، يعني ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح، الأشباح الأبدان يعني الأجداد، فرحمة الله بإرسال الرسل أعظم من رحمته بماذا؟ ولذلك وصف الله نبيه بأنه ماذا؟ رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين يعني ماذا؟ الإنس والجن وحتى الحيوان. طب وجه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين واضح، طب ما وجه رحمته لسائر المخلوقات؟ يعني ما وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لباقي المخلوقات، وباقي المخلوقات هذه إذا لم تؤمن به ستكفر ستعذب في الآخرة، ما وجه كونه رحمة؟ من يقول شريعة الإسلام؟ ماذا؟ شريعة الإسلام نعم هي رحمة لكل الناس. أحسن، أن الشريعة رحمة لكل الناس، أن الكفار عندما يعيشون تحت شريعة الإسلام سيعيشون في رحمة في الدنيا أفضل من أن يعيشوا في ظل الشرائع الأرضية. نعم، فالله وصف نبيه بالله رحمة للعالمين، وتطبيق الشريعة في الواقع يؤكد هذا، لما أتى عمرو بن العاص إلى مصر وفتحها، الذين ساعدوه في الفتح النصارى، النصارى مصر بعدما فتح فلسطين ورأوا أن المسلمين يعني أجاروا النصارى من اضطهاد الرومان، والرومان كانوا على نفس ديانتهم ولكنهم مخالفون في المذهب العقدي، نعم عرفوا عدل المسلمين ساعدوهم ضد الرومان وهم من أهل دينهم، نعم هذا معروف في التاريخ. فإذا هو يقول رحمة الله عز وجل بإرسال الرسل أعظم من رحمته بإنزال الغيب، ولذلك كان الملك الموكل بإنزال الكتب أفضل عند الله من الملك الموكل بإنزال الغيب، ومن جبريل موكل بإنزال الوحي، وميكائيل موكل بإنزال الغيب، ثم يليهم في المرتبة من الثالث وجبريل أفضلهم، ثم من ثم ميكائيل ثم من إسرافيل. قال ابن القيم هؤلاء الثلاثة يشتركون في ماذا؟ ما العامل المشترك بينهم؟ الإحياء. إسرافيل يحيي الأبدان بالنفخ في الصور، وميكائيل يحيي الأبدان بإنزال المطر، وجبريل يحيي القلوب بالوحي، فكان أفضلهم جبريل لأن إحياء القلوب ماذا؟ أفضل من إحياء الأبدان، صحيح؟ طيب قال في البدائع ابن القيم له كتاب عظيم أو جميل اسمه بلاء الفوائد، قال فيه نعم الرحمن، وقال في البدائع الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمفهوم، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجد قط الرحمن بهم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، الأول دال على أن الرحمة وصفه، الثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. نعم قال في البدائع الرحمن دال على الصفة القائمة به، يعني الرحمن اسم يدل على ماذا يا مشايخ؟ الصفة الذاتية، والرحيم دال على تعلقها بالمفهوم، وهذه صفة ماذا؟ فعلية، قلنا الصفة الفعلية أثرها متعدي، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجد خط رحمن به، لأن الرحمن صفة ذاتية، فكان الأول للوصف، الأول ماذا؟ للوصف الذي هو الرحمن، والثاني الذي هو الرحيم للفعل، الصفة المتعدية، فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، نعم يرحم خلقه برحمته التي هي صفته. طب هناك نوع آخر من الرحمة، يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن الله خلق 100 رحمة، نعم أنزل واحدة إلى الأرض وجعل عنده 99 يتراحم بها يرحم بها الناس يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ يعني هل يمكن أن يستدل به كما يقول المعتزلة أن الرحمة مخلوقة؟ يعني يقال إن الرحمة مخلوقة، هل يقال هذا؟ هل يقال إن الرحمة مخلوقة؟ كيف يجمع هذا؟ من الرحمة ما فيه مخلوق؟ نقول أثر الرحمة مخلوق، أفراه هو المخلوق صحيح؟ يعني الرحمة هناك رحمة قائمة بذات الله هي صفة من صفاته وأثرها مخلوق. أثرها ماذا؟ مخلوق. ما هو أثرها؟ الذي يرحم الله به العباد. فهناك رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة التي أثر رحمة الله. فكل هذه الرحمة التي في الكون حتى إن الدابة لا ترفع حافرها مخافة أن تصيب ولدها، هذه الرحمة التي تراحم بها المخلوقات حتى الحيوانات، هذه جزء من رحمة الله. فهذا يدلك على معنى جميل، وهو ماذا؟ أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. أن رحمته سبحانه وتعالى يعني رحمة لا يتخيلها عقل. فهذه الرحمة يرحم الله عز وجل بها الناس يوم القيامة التي هي 99 جزء يعني. طيب قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نعم قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى ودليل على سعتها وشمولها. وروى الإمام أحمد عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، فبها تعتف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة انفرد بإخراجه مسلم. من لماذا قرن بين الرحمة والعلم؟ من يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر؟ هذا كلام من أولا؟ الملائكة. الملائكة تقول ماذا؟ ربنا. وهذا يدلك على ماذا؟ على عظم حب الملائكة للمؤمنين، على تولي الملائكة للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت. لماذا قرن بين الرحمة والعلم يعني؟ ما المناسبة؟ لأن العلم الرحمة ينزل على من علم الله أنه يستحق. جميل. وماذا أيضا أنت قلت؟ أحسنت. أن العلم أوسع صفات الله تعلقا، صح؟ يعني ما هو أوسع صفات الله؟ أوسع صفات الله تعلقا صفة العلم، لا تتعلق بماذا؟ بالممكن والمحال والموجود والمعدوم، صح؟ علم الله تعلق أوسع صفات الله تعلقا. فقارنوا صفة الرحمة بصفة العلم، كانهم يقولون يا رب كما أنك وسعت كل شيء بعلمك فأنت تسع كل شيء برحمتك، ولكن هذه الرحمة الله يكتبها لمن يستحقها، لأنه لا يجوز أن يتعامل، وهذه مسألة مهمة، لا يجوز أن يتعامل مع صفات الله منفردة. ما المعنى؟ ما معنى لا يجوز أن يتعامل مع صفات الله منفردة؟ بالضبط. يعني يأتي واحد يقول أليس الله رحيم؟ تقول له بلى. طب لماذا يخلق الأمراض؟ لماذا يخلق الزلازل والبراكين؟ طب هو رحيم ولكنه أيضا حكيم. لا يجوز أن تنظر صفات الله منفردة. هذا بالضبط كمن ينظر إلى صفات النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان رحيما وكان يعفو، نعم، لكن كان أحيانا يضع العقاب محله، هو لا يعفو على كل حال، يعفو عمن يستحق العفو، نعم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر صفة العفو قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ذكر أن العفو لابد أن يكون فيه إصلاح، قد يكون العفو ليس فيه إصلاح، تعفو عمن لا يستحق. فالله غفور، نعم، نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولكن نفس الشيء وأن عذابي والعذاب الأليم، كذلك هو رحيم لكنه حكيم يضع الرحمة محله. فلذلك قال تعالى ربنا، الملائكة تقول ماذا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لكن ليس من الأدب مع الله أن يقول طالما أنك وسعت كل شيء رحمة فاغفر للكفار، لا، قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. ولكن حتى الكافر مرحوم بنوع رحمة في الدنيا، أن الله يرزقه ويعافيه، صحيح؟ فما من مسلم ولا كافر إلا هو متقلب في نعمته. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته ودليل على سعتها وشمولها. نعم. ثم ذكر الحديث إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. نعم. قوله رحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه حملت وشملت كل شيء. قال الحسن وقتادة وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها. ودلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، الأول رحمة عامة وهي رحمة مشتركة بين المسلم والكافر، كما يصل إليهما رزق وصحة ونحو ذلك، فكله من رحمة الله كما في هذه الآية. الثاني رحمة خاصة بالمؤمنين كما في الآية التي قبلها، وكان بالمؤمنين رحيما. قوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. الحديث. فالكتاب المذكور في الآية هو الإيجاب على نفسه سبحانه وتعالى، فكذلك ما ورد. إذا ما معنى كتب ربكم على نفسه؟ أوجب، كتب عليكم الصيام وجب عليكم، فكتب أي أوجب، فالله هو الذي يوجب على نفسه فضلا منه. نعم. وكذلك ما ورد في الحديث: وحق العباد على الله تفضل منه سبحانه وتعالى بإحسانا، وإلا فليس للعباد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة، فإن المعتزلة تزعم أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. ما معنى بالقياس على المخلوق؟ ما معنى هذه الجملة؟ المعتزلة هم الذين يقولون بالإيجاب على الله، لأن المعتزلة كما قلنا قبل ذلك هم معطلة من يؤمن، معطلة صفات، باقي الجملة ماذا؟ مشبهة أفعال. معنى مشبهة أفعال يعني يقيسون الخالق على المخلوق. كيف يقيسونه؟ يعني يقولون أنت لو استأجرت أجيرا وعمل عندك ثم لم توفيه أجره تكون ماذا؟ ظالما. فيجب على الله أن يثيب العباد لأنهم صلوا وصاموا صح وعبدوه، فإذا لم يفعل هذا يكون ماذا؟ يكون ظالما. نعم حسن مأمون. فكنا نقول القياس على المخلوق. طب ما سبب ضلال المعتزلة؟ لأن تجد أن الأقوال المبتدعة سيترتب عليها ماذا؟ نتائج باطلة. طب ما سبب ضلال المعتزلة؟ أفعال المخلوق تمام. إذا كنت أنت الذي تخلق فعلك ليس الله الذي وفقك، إذن يجب على الله أن يثيبك. لكن لو كان الله الذي خلق فعلك ووفقك فيكون الثواب فضل من الله، لأنه لولا أنه وفقك ما فعلت. فسبب ضلال المعتزلة في قولهم بالإيجاب على الله أنهم قالوا ماذا؟ العبد هو الذي يخلق فعله، الله ليس له دخل في هذا، فأنت الذي خلقت فعلك، أنت الذي الله لم يوفق إلى شيء، لم توفق من الله في شيء، أنت الذي وفقت نفسك. فهمت؟ يعني هذا ولله المثل الأعلى، هذا ولله المثل الأعلى. يعني أن مثلا طالبا جاء المدرس في الامتحان فعاده وحل له الامتحان، ثم بعد ذلك هذا الطالب نجح، هذا النجاح ينسب لمن؟ للأستاذ. أما لو أن هذا الطالب ذكر بنفسه واجتهد بنفسه سيقول هذا بفعلي لم يطعني أحد. صحيح؟ فهم شبهوا الخالق بالمخلوق، كما قالوا إن الأجير يستحق الأجر إذا عمل عند المستأجر، كذلك يجب على الله أن يثيب العبد. بل إنهم يقولون أقبح من هذا، يقولون ماذا؟ لو أن الله نقص من نعيم أهل الجنة ذرة لكان ظالما. فهمت؟ لأنه وعدهم بماذا؟ بقدر معين من النعيم. معنى هذا أن هذا القدر هو الذي يساوي عملهم، يعني كل النعيم الذي وعدهم الله به يقولون معنى هذا أنه مساوي لعمله، لو أنه نقص شيئا منه يكون ظالما. فهم يقولون بالإجابة على الله، نعم يقولون بالقياس على المخلوق. قال: والأدلة ترد قولهم عليهم وتبطل قولهم وتدل على ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن العبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا. وما لا يستوجب؟ لا يستحق، لا يستحق على الله بسعيه ماذا؟ يعني لا يجب يستوجب، يعني لا يجب على الله بسعيه فلاحا ولا نجاح، نجاة ولا فلاح بسعيه بعمله. ولا يدخل أحد الجنة بعمله. طب ويقولون طب أي ما الذي مد لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ حديث صحيح: سددوا وقاربوا أبشروا وعلموا أنه لم يدخل أحد منكم الجنة عمله إلا قال: ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. صحيح. ويقولون إن الله سبحانه هو الذي كتب على نفسه الرحمة، أهل السنة يقولون، وأوجب الحق لم يوجبه عليه مخلوق خلافا للمعتزلة، كما قال الشاعر: ما للعباد حق عليه واجب، العباد ليس لهم حق واجب على الله، كلا ولا سعي لديه ضائع. ما معنى ولا سعي لديه ضائع؟ لو أنت عملت عملا لا يضيع سعيك عند الله، صح؟ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما أي نقصا من ذنبه، ظلما أن يحمل عليه ذنب غيره، هضما نقصا من حسناته. إن عذب فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع. إن عذب، لو عذب الله كما في الحديث عند أبي داود، لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم له. هذا الحديث كيف فهمه أهل السنة، وكيف فهمه المعتزلة، وكيف فهمه الأشاعرة؟ كل واحد فهمه فهما، لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، كيف فهمه أهل السنة؟ أولا، يعني أهل السنة يقولون لو أن الله عذب المؤمنين وعذب الرسل لن يكون ظالما، وعملهم بنفس أعمالهم. بالضبط، لها وجهان. الوجه الأول كما ذكر، لو أن الله حاسبهم على أعمالهم مقابل النعم، لابد أن نزيد هذا القيد، يعني يوم القيامة الله سيحاسبك على الحسنات والسيئات، أم سيحاسبك على الحسنات والسيئات والنعم؟ سؤال، لن تحاسب على النعم. هل كان واجبا على الله أن ينعم عليك بهذه النعم؟ نعمة الخلق، نعمة الإزاد، كل نعم عد، نعم لا تحصى. لو أن الله وازن بين أعمالك الصالحة وبين نعمة واحدة لما وفت أعمالك بهذه النعمة فتستحق أن تعذب. هذا معنى. إذن ما المعنى الأول؟ يعذبهم على النعم مقابل الطاعات، فالنعم لن تفي بالطاعات. طب ما المعنى الثاني؟ لو أن الله عذب أهل السماوات وأرض لعذبهم وغير ظالم لهم بأن يسلبهم التوفيق في حياتهم، لا يوفقهم إلى الإيمان، فإذا لم يوفقهم يكونوا ظالما، التوفيق فضل، فإذا لم يوفقهم سيكفرون، فإذا كفروا استحقوا أن يعذبوا ويكون عذابهم بدون ظلم، كما أن الكافر لا يقول الله يوم القيامة: يا رب أنت ظلمتني لم توفقني. فالله سيقول له: ماذا أعطيتك القدرة والإرادة والعقل وأرسلت لك الرسل، والتوفيق ليس واجبا على الله، التوفيق إلى الإيمان ليس واجبا. إن عذبه فبعدله أو نعيمه فبفضله وهو الكريم الواسع. أما الأشعار كيف فهموا هذا الجبرية؟ فهموا أن الله يمكن أن يعذب العباد وهم طائعون حتى لو فعلوا الطاعات دون أن يحاسبهم على النعم، يعني يمكن أن يكون لهم طاعات وحسنات ثم يعذبهم. هذا مبني على أنهم يقولون أن الظلم ماذا؟ التصرف في ملك الغير. يقول الله تصرف في ملكه فيفعل ما يشاء، صحيح؟ الله يتصرف في ملكه فيفعل ما يشاء. أما الظلم عند أهل السنة هو ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، الظلم أن طرع الشيء في غير موضعه. طب المعتزلة كيف يقولون في الحديث؟ يردون هذا الحديث، يقول هذا مخالف للقطع العقلي. فهمت؟ إذن أهل السنة مذهبهم ماذا؟ أن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب العباد سيعذبهم إما إلى حسابهم على النعم أو يمنعهم من توفيقه، لا يوفقهم، صحيح؟ إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لماذا قال هو الكريم الواسع؟ الكريم الواسع، الله عز وجل يسعه العطاء لكل الناس لكنه يضعه محله. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. هذا كلام مهم، كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام، والاستحقاق نوعان، استحقاق نوعان، استحقاق إنعام وفضل، واستحقاق ماذا؟ إيجاد. مثال آخر، مثلا لو أن الوالد له ولدان فأحدهما حفظ القرآن والآخر لم يحفظ، فقال: هذا الولد يستحق أن أعطيه هدية. طب إذا لم يعطيه يكون آثما؟ هذا استحقاق إنعام. فهمت؟ عندما تقول استحق، هذا ولد نجح في الامتحان يستحق أن أعطيه هدية، يجب أن أعطيه هدية، فهذا يسمى استحقاق إنعام وفضل. أما لو استأجرت أجيرا وأتم لك العمل فنقول: هذا الأجير يستحق أن تعطيه أجرة. هذا استحقاق ماذا؟ إيجاد، استحقاق إيجاد، استحقاق مقابلة، استحقاق مقابلة. المرأة مثلا تستحق المهر بالزواج، استحقاق ماذا؟ استحقاق مقابلة، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. قال: وهذا كما في الحديث، ذكر الحديث: لو عذب الله أهل سماواته وأرض وأهل أرض لعذبهم لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. نعم. والحديث المتقدم ليس أحد منكم يدخل الجنة الحديث، وهذا الحديث لا ينافي قوله جزاء بما كانوا يعملون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، فالقرآن أثبت باء التسبب، فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها كما تزعمه المعتزلة، والمثبت كونها سببا لدخول الجنة وبتوفيقه وهداه. نعم. قال: وهذا كما في الحديث، هذا كما في حديث لو عذب الله أهل السماوات وأرض إلى آخره. قال: والحديث المتقدم ليس أحد منكم يدخل الجنة، وهذا الحديث لو نفي قوله جزاء بما كانوا يعملون، لأن الباء هنا باء ماذا؟ باء سببية، وهناك باء منفية، هناك نفي وإثبات. في الحديث يقول ماذا؟ الحديث يقول ماذا؟ لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، يعني العمل لن يدخلك الجنة. نعم. وفي آية أخرى قال ماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا باء ماذا؟ سببية. هناك باء سببية وباء مقابلة. باء المقابلة مثلا اشتريت الرغيف بجنيه، الجنيه يقابل الرغيف. نعم. لكن لو أنت ذهبت اشتريت السيارة بجنيه، هل الجنيه يقابل السيارة؟ يعني مثلا الملك قال للناس: نعم تعالوا إلى قصري في الصباح وتعطي كل واحد منكم مبلغ كذا، مبلغا عظيما. هل الاتيان هذا يقابل المبلغ الذي تعطيه؟ هذا سبب فقط. نعم. فإذا هذا جزاء بما كانوا يعملون، هذا من بيان لبيان كمال رحمة الله بعباده، أنه قبل منهم العمل القليل وأثابهم عليه ماذا؟ ثوابا عظيما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة. المقابلة والمعادلة نفس الشيء، المساواة، المعادلة المساواة والمقابلة المساواة. والقرآن أثبت باء التسبب، فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، المنفي استحقاق الجنة بمجرد الأعمال. نعم. وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها كما تزعمه المعتزلة، المعتزلة يجعلون هذه الباء وتلك الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، يجعلونها باء ماذا؟ باء مقابلة، يقولون عملك مقابل الجنة. أما نحن قلنا ذلك تسبب، عملك سبب لدخول الجنة، صحيح. والمثبت كونها سببا لدخول الجنة بتوفيقه وهداه. نعم. ولذلك قال بعض أهل العلم معنى آخر: إن الأعمال سبب لدخول الجنة، تمام، ثم مراتب الأعمال تكون ماذا؟ سبب للدرجات في الجنة. فهمت؟ والأعمال سبب لدخول الجنة. طب درجاتك في الجنة ستكون بماذا؟ بحسب درجة عملك، كلما زاد عملك ماذا؟ اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا مثلا، يقال حفظ القرآن يوم القيامة. فكذلك الأعمال، الدرجات في الجنة تكون على ماذا؟ على قدر الأعمال. والأعمال سبب للدخول، لكن هل الناس عندما يدخلون سيتساوون في الجنة؟ سيتفاوتون على قدر أعمالهم، صحيح؟ نعم. بالضبط. أحسنت. في الآية سببية، في الحديث مقابلة. نعم. لا مقابلة. نعم. قوله هو الغفور الرحيم، قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم، فمن توكل عليه سبحانه وتعالى وفوض أموره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه. وما زال يذكر الآيات التي تدل على صفة الرحمة. نعم. قال فالله خير حافظه وأرحم الراحمين، هذا كلام من؟ يعقوب. كلام يعقوب. ها؟ فالله خير قالها لا أملكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. نعم. فالله خير حفيظ وهو أرحم الرحيم، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم. الخطاب لمن؟ لإخوة يوسف. يعني أنا لا أتوكل على حفظكم له. نعم. فمن توكل عليه سبحانه وفوض أموره إليه، إلى الله عز وجل، كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذي، أليس الله بكاف عبده؟ نعم. طب ماذا قاله أرحم الراحمين؟ انظر، كل آية وكل نص فيه مثل هذا الأسلوب يرد على من؟ يا عبد الغفار، المفوضة. ما وجه الرد على المفوضة؟ انظر، عندما تقول مثلا، أولا من هم المفوضة؟ يا عبد الرزاق، من هم المفوضة؟ ما هو التفويض؟ ها؟ من يذكر التفويض؟ يذكر يذكر الصفة يثبت الصفة ولا يثبت لها معنى، صحيح؟ فيقولون ماذا؟ الله مثلا غفور، وهذا الأشاعرة يقولون، هذا الأشاعرة يقولون لك أن تفوض، لك أن تؤول، يقول لك الله غفور والله رحيم والله قدير، ولكن ما معنى هذه الصفات؟ أنا لا أعرف معناها، تمام؟ والتفويض في الحقيقة شر من التأويل، لأن التفويض معنى ذلك أن الصحابة كانوا جهالا بمعاني الأسماء والصفات، لا يعرفون معانيها. طب كيف نستدل بمثل هذا الأسلوب أرحم الراحمين على إبطال التفويض؟ ما وجه الاستدلال؟ أحسنت، ما وجه الدلالة؟ قولوا تقول؟ قل إنه مكتوب الراحمين، ما معنى الرحم؟ أحسنت، أنت تكتب، أنا فهمت أنك تكتب، أرحم من الراحمين، زيد ممتاز زيد. عندما يقول أرحم الراحمين معنى ذلك أن الله عز وجل لو لم نفهم معنى الرحمة، هل معنى الرحمة في المخلوق مفهوم لنا أم ليس مفهوم؟ مفهوم، وحتى عند المفوضة مفهوم، صح؟ فلولا أن رحمة الله مفهومة ما جعل الرحمة متفاضلة بينه وبين المخلوقين. يعني أنت عندما تفاضل بين اثنين باسم التفضيل، لابد أن تفاضل بين اثنين مشتركين في أصل الصفة، صح؟ عندما تقول فلان أعلم من فلان، إذن كليهما عنده علم، فلان أرحم من فلان، كليهما عنده رحمة، فإذا معنى الرحمة في حق المخلوق مفهوم، فلابد أن يكون في حق الله مفهوم. فكل هذه النصوص من أصلح الأدلة في إبطال التفويض. وما أهمية إبطال التفويض؟ أهمية إبطال التفويض مهمة جدا. لماذا مهمة؟ لأنك لو أبطلت قول المفوضة فقد أبطلت قول الأشاعرة تماما، لأن الأشاعرة نعم يقولون إن الصحابة كانوا مفوضة، لا يستطيعون أن يقولوا إن الصحابة كانوا مؤولة، لأنه لم يخل الصحابة ليده القدرة. عندما تقول لهم قولكم ليدي القدرة هذا اختراع جديد، يقول لا بأس، أنت لك أن تفوض ولك أن تؤول. مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. مذهب السلف أسلم ومذهب التفويض عندهم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم مذهب التأويل، لأنهم أعلم يعني ذكروا معنى الصفة، فهم يدعون أن الصحابة كانوا مفوضة. فإذا أبطلت التفويض بطل مذهب الأشاعرة. إذن شيخ الإسلام يهتم جدا بهذه المسألة، إبطال التفويض تم بها في عدد من كتبه كمن هذه السنة كالحموية غير ذلك من الكتب. نعم، إذن إبطال التفويض هي إبطال مذهب كل أهل البدع. وإبطال التفويض هذا أمر سهل جدا، أنك تجد نصوصا صريحة في الكتاب والسنة فيها إثبات الاشتراك في أصل الصفة، كهذه الآية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام الرحمون أرحمهم الرحمن، كقوله مثلا لله أفرح بتوبة أحدكم، أفرح، ففي صفة الفرح اسم تفضيل بين الخالق والمخلوق، فكل صيغة فيها اسم التفضيل يرد بها على المفوضة. وإذا أبطلت التفويض وأثبتت أن السلف يثبتون معاني الأسماء والصفات بطل مذهب المتكلمين، لأنهم الآن يقولون السلف ما كانوا يثبتون معاني الأسماء والصفات، وهذه النصوص تدل أنهم كانوا يثبتونها، أي أن حفظه خير من حفظكم الآخر الآية. قال من الأسماء الحفيظ، الآن سيتكلم، لأنه كل طريقته في الشرح ماذا؟ هو يشرح كل الآية، لا يشرح فقط الاسم الذي صيغت الآية لأجله، يشرح كل الآية. قال من أسماء الحفيظ وهو نوعان، نعم. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ وهو نوعان، أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، والثاني أنه الحافظ في عباده من جميع ما يكرهون، فهذا نوعان أحدهما عام والثاني خاص. فأول حفظه لجميع المخلوقات في تيسير ما يقيتها ونحو ذلك. ما هو الحفظ الأول؟ الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهذا عام وهذا نوعان، أحدهما عام والثاني خاص. الأول هو ماذا؟ حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيتها. ما معنى يقيتها؟ أليس بالأسماء الله المقيت؟ المقيت الذي يعطي عباده القوت. وما هو القوت في اللغة؟ القوت في اللغة هو الطعام الأساسي، ليس أي طعام، طعام أساسي، يعني كالقمح مثلا، الخبز هذا قوت، فالقوت هو الطعام الأساسي، الطعام الذي يحتاجه الإنسان، هذا في اللغة. لكن المقيت الذي ليس فقط في الطعام، أنت في بدنك أصلا كل دقيقة الله يخلق لك ملايين ملايين الخلايا، كرات الدم الحمراء في دمك، كرات حمراء وكرات بيضاء تخلق وتجدد، هناك أشياء تخلق وتجدد في بدنك كل لحظة وأنت لا تشعر بهذا. نعم، هذا باسم ماذا؟ المقيت، اسم المقيت. فحفظه لجميع المخلوقات بتيسير أي بتسهيل ما يقيتها، نعم، ونحو ذلك. ومن ذلك حفظ الملائكة، حفظ الملائكة لبني آدم، ألم يذكر الله عز وجل أنه قال لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟ قال ابن عباس له معقبات أي ملائكة حراس، كل واحد له حراس من الملائكة تحفظه يحفظونه، وهذه الملائكة من أمر الله، من هنا التبعية أن هذه الملائكة موجودة من أمر الله الكوني. قال ابن عباس له ملائكة تحفظه، فإذا جاء قدر الله خلوا بينه وبينه. نعم، يعني مثلا شخص كان تضربه السيارة وفي آخر لحظة تأخر قليلا قبل أن تضربه السيارة، هذا بحفظ الملائكة له. نعم، فإن جاء قدر الله وضربته السيارة خلاص خلوا بينه وبين القدر، الحراس يتركونه يعني، صحيح؟ لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، فهذا حفظ الله بملائكته، هذا الحفظ العام وهذا يكون لكل البشر. نعم، حفظ خاص. نعم، الثاني حفظ خاص وهو حفظه لأوليائه سوى ما تقدم، عما يزلزل إيمانهم، عما يزلزل إيمانهم ويعرف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم. انتهى من كلام ابن رجب. هذا حفظ خاص كالمعين العام والمعين الخاص، صحيح، كالرحمة العامة والرحمة الخاص، حفظ الخاص يحفظهم مما يزلزل إيمانا مما يضعف إيمانه، فهذا حفظ خاص. نعم، أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة وأنها أكمل رحمة وأنها حقيقة لا مجاز، فهذا عكس ما عليه الجهمية فأضرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه وزعموا أنها مجاز وأن رحمة المخلوق حقيقة. على شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، ولكن ليست رحمته سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق، ولا سمعه ولا بصره، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فاتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمى. ما معنى هذا؟ اتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمى، عندما تقول رحمة الله ورحمة المخلوق هل يلزم أن يكون الله ذات وكذات المخلوق؟ عندما تقول يد الفيل ويد النملة هل يلزم أن تكون يد الفيل كيد النملة؟ عندما تقول خمر الجنة وخمر الدنيا هذه اسمها خمر وهذه اسمها خمر، اتفاق الاسم لا يدل على اتفاق المسمى. ولذلك شيخ الإسلام يضرب المثل بماذا كما قلنا كثيرا قبل ذلك؟ ها؟ بالجنة، صح؟ لأن الجنة فيها من الأسماء ما في الدنيا، ويتفق معنا المتكلمون أن الجنة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني الخمر والخمر ليس بينهما تشابه. لكن ما ليس معنى قول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء أننا لا نفهم هذه الأسماء، وإلا لماذا خاطبنا الله بها؟ فلم يقل أحد من أهل السنة أو من الفرق إن نعيم الجنة أشياء لا نفهم معناها، فنقول لهم هل الجنة فيها الخمر؟ سيقولون ماذا؟ نعم. يقول لهم هل خمر الجنة كخمر الدنيا؟ سيقولون لا، كذلك الله له يد ليس كأيدينا، له رحمة ليس كرحمتنا، وهكذا في سائر الصفات. نعم، واضح هذا؟ فإذا ثبتت الأسماء بين المخلوقات اتحاد الأسماء بين المخلوقات لا يوجب اتحاد المسمى أي حقيقة الذوات التي تتسمى بهذا الاسم، فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى ماذا؟ أن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق ليوجب اتحاد المسمى، فالله رحيم والعبد رحيم، إذا كان رحمة الحيوان ليس كرحمة الإنسان فمن باب أولى أن تكون رحمة الله ليس كرحمة الإنسان. نعم، هذا معنى قوله ماذا؟ اتفاق الاسمين لا يقضي أي لا يوجب باتحاد المسمى، فإنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصف به بعض خلقه، وصف النبي بأنه رحيم وكان بالمؤمنين رحيم، وقال عن النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأثبت سبحانه الاسم ونفى المماثلة، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، العبد سميع والله سميع، والعبد بصير والله بصير. قال ابن القيم رحمه الله ففي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره. الجملة الأولى واضحة، في هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، مشتقة من أوصاف ومعاني يعني ليست أسماء معك مشتقة جامد، ليست أسماء جامدة لا معنى لها، ولذلك نقول من قواعد الأسماء والصفات ماذا؟ إن أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني المخلوق قد يكون علم كريم لكنه في الحقيقة ما لا بخيل، تسمي شخصا شخص تسميه شجاع ولكنه جبان، صحيح؟ وهكذا. أما أسماء الله ماذا؟ أعلام أوصاف، هذا واضح. طب الجزء الثاني ماذا يقصد به؟ وأن طب أولا قامت به، ما معنى قامت به؟ ترد على من قامت به؟ على المعتدل الذين يقولون مخلوقة. هم يقول الله رحيم، نعم، لكنه رحمته مخلوقة، ليس الصفة قائمة به، ليس الصفة ماذا؟ قائمة به. طب وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، هذه الأخيرة ماذا يقصد بها؟ جيد. وأيضا عندما يذكر الله عز وجل يقصد يعني تذييل الآيات بالضبط، أحسن. عندما يذكر الله في القرآن الآيات يذكر تذييلا مناسبا لمعنى الآية، مثلا قوله تعالى مثلا كما ذكر عبد الغفار، مثلا قوله تعالى مثلا ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم قال والله غفور رحيم. هذا أيضا من الأدلة التي تدل على الرد على المفوضة، ليس شرطا يأتي الأمر باسم تفضيل، نعم هو أرحم الراحمين لله أفرح، ليس بلازم، بل يذكر فعلا للعبد يأمر به ثم يذكر اسما يقتضي هذا الفعل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآن نزل في ماذا؟ في أبي بكر عندما قطع نفقته عن مصطح قريب له وقع في عرض عائشة رضي الله عنه، فالله قال لو لا تقطع النفقة عنه واغفر له ما فعل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ثم قال والله غفور رحيم. فماذا يذكر؟ انظر ماذا قال، كل اسم يناسب ما ذكر معه، اسم الغفور الرحيم يناسب ماذا؟ المغفرة، واقترن به من فعله وأمره، هنا فعل أمر، أمر وليعفو وليصفحوا، وليعفو وليصفحوا، يعني يأمر بالعفو ثم يذكر ماذا؟ والله غفور رحيم. أو من فعله، أو من فعله يذكر فعله ثم يذكر ماذا؟ ها؟ اسما أو صفة مناسبة لفعله. وهذا كثير جدا في القرآن، وأنت تقرأ تجد مناسبات كثيرة جدا، وهذا يسمى ماذا؟ تذييل الآيات. هناك كتب ألفت في هذا، هناك كتب ألفت في مناسبة ختم الآيات، يعني لابد أن تجد مناسبة بين الآية وبين ماذا؟ ختم الآية في الأسماء والصفات، لابد ما من آية فيها مناسبة. هناك مناسبات ظاهرة جدا كهذه الآية، هناك مناسبات قد تبدو خفية، نعم في بعض الأحيان، لكن دائما ماذا يوجد مناسبة؟ يوجد يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى هذه المناسبة، أن الله عز وجل عندما يأمر بأمر، ولذلك يقول في موضوع آخر ابن القيم ماذا؟ إن كل الشرع والأمر ناتج عن الأسماء والصفات، كل ما شرعه الله عز وجل وأمر به، أفعاله وأمره، أفعاله التي يفعلها سبحانه وتعالى هي ماذا؟ ثمرة لأسماء وصفاته، وكذلك أمره ونهيه ثمرة لأسماء وصفاته، فهمت؟ وهذا له أمثلة كثيرة جدا. قال وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره. قال فهذه الآيات أفادت صفة الرحمة وأنها حقيقة لمجاز، كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه سبحانه تعالى تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف إليه سبحانه من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال ورحمتي، هذه إضافة الصفة إلى الموصوف، وسعت كل شيء، كما في الحديث برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقسم يضاف إليه من إضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة، كما في الحديث إن الله خلق 100 رحمة، والحديث الآخر قال الله عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والجنة مخلوقة، فهمت؟ هذا مهم أن تفهمه. لماذا؟ لأنه ممكن يأتي المعتزلة يستدلون ببعض النصوص، وهذه طريقة أهل البدع، يستدلون ببعض النصوص ويتركون بعضها، فيقول أنت رحمتي، الله قال للجنة أنت رحمتي، يقولون هذا دليل أن الرحمة مخلوقة، فنقول طب ماذا تفعل بقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء؟ فالرحمة المضافة إلى الله نوعان، رحمة إضافة صفة إلى موصوف، فهمت؟ ورحمة ماذا؟ إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة تشريف، لأن الجنة لماذا سميت رحمة؟ لأنها من أثر رحمة الله، رحمة الله صفة، وأثرها ماذا؟ أنه خلق الجنة، فهمت هذا؟ فقال أنت رحمتي، فهذه إضافة ماذا؟ إضافة مخلوق إلى خالق، نعم. انتهى من الرحمة، يتكلم عن صفة الرضا، نعم. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه لما ذكر أعمالهم الصالحة أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، قال تعالى ورضوان من الله أكبر. أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولا يقال الرضا إرادة الإحسان، الغضب إرادة الانتقام كما تزعمه المبتدعة، فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب. بغير سبب يعني بغير دليل. هذا لا يجوز. ففي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وأدلة ذلك أن الكتاب والسنة لا تحصر لا تحصر. وفيها دليل على إثبات كل ما هي صفات الاختيارية، ما تعريفها في جملة واحدة؟ ما تعريف الصفات الاختيارية يعني فعلية؟ ما تعريف الصفات الفعلية؟ ما صفات الاختيارية الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بماذا؟ بالمشيئة، الله يفعله إذا شاء، صحيح؟ هل اتفقنا أن الصفات الاختيارية والفعلية ماذا؟ تتعلق بمشيئة الله يفعلها إذا شاء، بخلاف ماذا؟ ما مقابلها؟ الذاتية، أو تسمى ماذا أيضا؟ الملازمة. ملازمة وذاتية نفس الشيء، اختيارية وفعلية نفس الشيء. صفات ملازمة يعني لا تنفك عن ذات الله، ولا يمنع هذا أن تكون متجددة، كما قلنا في ماذا مثلا في العلم، قلنا علم الله يتجدد، صح؟ علم الله صفة ذاتية، ولكن يتجدد بمعنى أنه يزيد علما يعني، لا بمعنى ماذا؟ أنه يترتب على العلم بالشيء موجودا أشياء ليس كتعلقها بالشيء معدوما. يعني قبل أن نجلس هذه الجلسة الله كان يعلم أننا سنجلسها، لكن عندما جلسناها خلق لنا ماذا؟ إرادة وقدرة، جعلت إرادتنا وقدرتنا تتوجه إلى أن نجلس. فهذه تسمى ماذا؟ تجدد في صفة العلم، كترتب الثواب والعقاب على الفعل. لو كان الفعل فعلا من الأمور العادية سيترتب أشياء، أن الله يخلق لك الأسباب التي تستطيع بها أن تأكل وتشرب، لكن هذا الفعل أكلا مثلا، علم الله أنك سوف تأكل، فقبل أن تأكل هذا علم، وبعد وعندما أكلت هذا علم تجدد. ما وجه تجدد العلم؟ خلق لك الأسباب والقدرة والإرادة، وخلق لك حركة تستطيع أن تتوجه بها إلى الفعل، فهذا معنى تجدد العلم. قلنا ليس معنى تجدد العلم زيادة انكشاف، لا، معنى تجدد العلم ماذا؟ أن الله عز وجل تجدد له فعل يتعلق بالمعلوم الموجود. نعم. ففيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، ففيها ضد الرضا عن الله، والرضا لغة ضد السخط والكراهة. هو قال ماذا؟ قال في هذه الآيات ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب رضي الله عنهم هذه فيها ثناء، طب رضوا عنه ماذا نفهم منها؟ رضوا عن أن العباد رضوا عن ربي، ماذا نفهم منها؟ نفهم منها كمال سعة رحمة الله عز وجل. الله عز وجل لا يضره، رضي العباد عنه أن سخطوا. ومعنى رضوا عنه يعني، يعني رضوا عن ثوابه في الجنة، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الله عز وجل لما يدخل أهل الجنة الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لا نرضى، وما لنا، وما لنا لا نرضى ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فسؤال الله عز وجل لعباده هل رضيتم، هذا السؤال ماذا يتضمن؟ يتضمن كمال إحسانه وكمال بره، معناه غني عن عباده، يقول هل رضيتم؟ نعم. فيقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من هذا، أفضل من الجنة؟ فيقولون ما هو أفضل من هذا؟ فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لعله سيذكر هذا الحديث يعني معنى أحل عليكم رضواني. فلذلك قال ماذا؟ ورضوان من الله أكبر، أكبر من أي شيء. هو الآية تتكلم عن ماذا؟ ما أول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله أكبر من نعيم الجنة، ما وجه كونه أكبر؟ لماذا أكبر؟ لماذا أكبر؟ لماذا رضوان أكبر من الجنة؟ وقال في نفس الحديث أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لأن الإنسان إذا كان متنعما ويخاف السلب، يخاف السلب، ينغص عليه خوفه النعيم الذي هو فيه. يعني أنت لو جئت بأصغر الناس مثلا، معناه كلنا سنموت، وكلنا نعرف أننا سنموت، وقلت له أنت عنده 50 سنة، والغالب الناس يعيشون يعني أكثر من 60 يعني، وضعته في أفضل نعيم في الدنيا، وقلت له بعد 10 سنوات سنقتلك، من يعلم أنه سيموت يعني 60 سنة في الغالب سيموت يعني، هل سيكون سعيدا في هذا النعيم؟ لن يكون سعيدا، صحيح؟ من يعلم أنه سيموت في كل حال، اللي مات بالقتل مات بغيره يعني، لكن هذا السلب ينغص عليه نعيمه. كذلك أهل الجنة الله يقول له أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فيكون رضاه عنهم أفضل من الجنة، لأنهم الآن يعلمون أن هذا النعيم لن يسلب عنهم أبدا، لا بموت ولا بغضب من الله ولا بغير ذلك. فلذلك كان الرضوان أكبر، لذلك كان الرضوان أكبر. نعم، ولذلك قال رضي الله عنهم ورضوا عنه لما ذكر أعمالهم الصالحة أنه أثابهم عليها رضاه، الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، رضاه أعظم من نعيم الجنة. فهذا ليس مجرد كلاما نظريا في حق المؤمنين، بل هذا كلام يخالط قلوبهم، يعلمون أن رضوان الله أكبر ورضوان من الله أكبر. وذلك قال ماذا؟ ما الجميل في الآية أيضا؟ كان يمكن أن يقول ها جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان أكبر، لكنه قال ماذا؟ من الله. فهذا الرضوان ليس من الملائكة أو ليس من أي أحد، ليس من بشر. وهذا يعني يفيدنا معنى أن الإنسان في الدنيا أيضا لابد أن يبحث عن رضا الله، لا يبحث عن رضا الناس، ورضوان من الله أكبر. قال فلك هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه كما يليق بجلاله، ولا يقال الرضا إرادة الإحسان كما يقول المؤولة، أو الغضب إرادة الانتقام كما تزعم المبتدعة، فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب أي بغير سبب، وهذا لا يجوز. قال وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الاختيارية، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر، لأن كل المتكلمين اتفقوا على ماذا؟ على نفي الأفعال الاختيارية. وقلنا لماذا يا مازن تذكر؟ لماذا ينفي المتكلمون الأفعال الاختيارية؟ لأنه يتجدد. آه جيد، يسمونه ماذا؟ حلول الحوادث. حلول الحوادث، تذكرون هذا؟ نسيته، تذكر؟ ما قلنا هذا؟ قلنا ينفون أفعال اختيارية فرارا من حلول الحوادث لأنها تتجدد. معنى طب الإشكال أن تتجدد، يعني يقولون الله قديم صح؟ انظر أخصص، لابد أن تفهم هذا، هناك المعتزلة والجهمية، المعتزلة والجهمية أخص خصائص الإله عند المعتزلة هي القدم، هي أنه قديم تمام. فلذلك هم نفعوا الأفعال الاختيارية لأنهم قالوا ماذا؟ لو كانت أفعال الله تتجدد والقديم لا يحل به الحادث، وقلنا قبل ذلك إن كلمة حلول الحوادث كلمة مجملة، ما وجه الإجمال فيها؟ ماذا تقصدون بحلول الحوادث؟ هل تقصد بحلول الحوادث أن حوادث المخلوقات، يعني أن المخلوقات تكون في داخل الله؟ هذا لا يقول به أحد. أما هل تقصد بحلول، هم لا يقصدون هذا، أما هل تقصد بحلول الحوادث أن الله يتجدد له فعل؟ هذا صحيح، ولكن انظر أهل البدع، أهل البدع عندما يريدون أن يقرروا مذهبهم وأن يبطلوا مذهب أهل السنة يستخدمون ألفاظ فيها تنفير، فيها ماذا؟ فيها تنفير، حتى ينفروا الناس عن مذهب أهل السنة، فيسمون تجدد الأفعال يسمون ماذا؟ حلول حوادث، مع حلول من الفعل حل، أن الله حلت فيه المخلوقات، هم يقصدون يعني تجدد الأفعال. يسمون إثبات الصفات تجسيم، حتى تسمع كلمة تجسيم تخاف يقول لا الله ليس له يد. يسمون إثبات الصفات تركيب، أن الله مركب من أجزاء، وكل هذه الألفاظ لا حقيقة لها ولا يدل عليها أو لا تلزم من إثبات الصفات، يعني إثبات الصفات لا يلزم منه أن الله جسم أو أن الله مركب. نعم، المهم أنهم ينفون الأفعال الاختيارية فرارا مما يسمونه بحلول الحوادث، وهذا باطل، لأنه ما المانع أن يكون الله عز وجل قديما لا أول له ويتجدد له فعل، بل من أخص خصائص الأحياء ماذا؟ الفعل. من أخص خصائص الأحياء ماذا؟ أن يكون فاعلا. الله عز وجل عندما أبطل عبادة العجل كيف أبطلها؟ قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، والكلام هذا متجدد، ولا يهديهم سبيلا، أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فنفع عن العجل ماذا؟ التصرف الفعل. لما نفع عن الأصنام الألوهية قال ماذا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، والخلق هذا فعل متجدد. فإذا الصفات الفعلية الاختيارية لا يثبتها إلا أهل السنة، كل أهل البدع فلسفة المعتزلة كل الفرق نفوا الصفات الفعلية. قال في هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر، وفيه دليل على إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختياريا. من أين هذا؟ أي آية نتكلم عنها أولا؟ أي آية نتكلم عنها؟ أين الفعل الاختياري؟ رضوا. في فيها رد على من؟ على الجبرية الذين يقول عبد مجبور، لأنه نسب الرضا إليهم، فإذا نسب الرضا إليهم معنى ذلك ماذا؟ أنهم الذين فعلوا. طيب وفيها دليل؟ فيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيها فضل الرضا عن الله. أين الجزاء من جنس العمل؟ لما رضوا عن الله، وهو رضوا عن الله أولا رضي عنهم صحيح، وفيها فض الرضا عن الله. سيشرح معنى الرضا عن الله. نعم. قال الرضا لغة ضد السخط والكراهة، فقال بعضهم فرضي عكس ماذا؟ سخط. يعني مثلا أنت تعطي الفقير مالا قليلا عندما يطلب منك الصدقة فيسخطه، يقول ما هذا، أعطيته مالا كثيرا سيفرح وظل يدعو لك. فالرضا عكس السخط، رضي عكس السخط. نعم. وقال بعضهم هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام. ما معنى هذا؟ جميل هذا، سكون القلب تحت مجاري الأحكام. ما المعنى؟ أو ما معنى الأحكام أولا حتى تفهم الجواب؟ ما معنى الأحكام؟ ما معنى الأحكام؟ أي أحكام، كونية أم شرعية أم كلاهما؟ كلاهما. الحكم الشرعي والحكم الكوني، مثلا جعلك مريضا فترضى، نعم، يأمرك بالصلاة فترضى، يأمرك بالجهاد فترضى، لا تعترض على حكمه. سكون القلب تحت مجاري الأحكام، معنى مجاري يعني ما يجري عليك من أحكام، ما يقدره الله عليك من أحكام سواء كان شرعا أم كونا. سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وعكسه السخط، اضطراب القلب، قلق القلب، لا يرضى. والرضا بمجاري الأحكام، سكون القلب تحت مجاري الأحكام. قلنا رضا بالحكم الشرعي ورضا بالحكم الكوني. طب الرضا بالحكم الكوني واجب أو مستحب؟ مستحب. الصبر هو الواجب، يعني قد يصبر ولا يجزع. الصبر هو ماذا؟ عدم الجزع، عدم الاعتراض على القدر، ولكن يجد في قلبه ألم، هذا ترك المستحب وهو الرضا. طب الرضا بأمره الشرعي واجب، يعني ليس لو أن يعترض يقول يا رب لماذا أوجدت علينا خمس صلوات مثلا في نفسه، هذا الرضا هذا واجب. قال في فتح المجيد، قال في فتح المجيد هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه. هذا تعريف آخر للرضا. فكل واحد يعبر عن الصفات بعبارة مقاربة، هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، لا يعترض على أمره الشرعي أو الكوني، ويحسن الظن به فيما يقدره عليه من مصائب أنه لم يظلمه، ويرضى عنه في ثوابه. وهذا الرضا في الثواب واجب، يعني لا يقول يا رب لماذا مثلا أعطيت هذا العمل ثوابا أكثر من هذا العمل، لماذا جعلت الجهاد مثلا من أفضل الأعمال أن لا أقدر عليه، لماذا انفق على الصلاة إلا في الأفضل، هذا ليس رضا عن الثواب، هذا اقتراح على الله تعالى. قال ابن القيم، نعم، قال ابن القيم رحمه الله، الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. الرضا بالله فرض، الرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها، من أجل من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم. وما معنى الرضا بالله أولا؟ رضيت بالله ربا، يعني الرضا بالله أن ترضى به إلها، ترضى به معبودا، هذا فرض، من لم يرضى بالله كفر. فهمت؟ يعني واحد يقول لا أنا أريد أن أعبد إلها أراه كعباد الأصنام، أنا لا أرضى بإله لا أراه، لا نعبد إلها لا نراه، هذا لم يرضى بالله، هذا كافر، هذا هذا الرضا بالله فرض. طيب الرضا عن الله، الرضا عنه، معنى الرضا عنه يعني الرضا عنه في فعله بك، يقدر عليك مصائب، هذا الرضا مستحب. نعم. وإن كان من أجل الأمور وأشرافها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم وأوجبه بعضهم. وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو المقضي الديني. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ألم نقل إن في العبارة السابقة قلنا سكون القلب تحت مجال الأحكام، قلنا الأحكام منها حكم شرعي وحكم ماذا؟ كوني. الحكم الشرعي لابد من الرضا به، هذا هو الرضا الديني. الرضا الديني لابد أن يرضى بما شرعه الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومقضي كوني، ما يقدره الله عليك أن المصائب والأمراض مثلا، هذا يستحب الرضا به، يستحب. فإن كان فقرا أو مرضا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب، وأوجبه بعضهم، بعض العلماء يوجبون الرضا. تمام. فإن كان كفرا أو معصية، نعم، شخص مثلا فعل معصية يقول أن لابد أن أرضى بقضاء، لا، لا يجوز أن يرضى بهذا، حرم الرضا به، لأن الرضا به مخالفة لربه، خلافا لمن؟ الجبرية. الجبري يقولون ماذا؟ أصبحت منفعلا به، ففعلي كله له طاعاته. ما معنى يعني؟ يعني عندما يعصي يقول أنا إن خلفت أمره فقد وافقت قدره. انظر إلى الكفر، كفر هذا الكلام. يقول أنا خلفت أمر الله، أمر الله ماذا؟ الشرعي. قال لي لا تزني فزنيت، ولكن أنا وافقت قدره. فموافقة القدر عندهم هو غاية التوحيد. يقول أصبحت منفعلا به، معنى منفعل يعني أنا لست فاعلا، الله والذي يفعل بما يشاء، فأنا مجرد محل لفعل الله، ليس لي إرادة. ففعلي كله له طاعات، يعني الكفر طاعة والإيمان طاعة والزنا طاعة والعفاف طاعة. نعم. ولذلك كما قلنا قبل ذلك إن قول الجبرية هو أقبح من قول القدرية، أكثر من قول القدرية. لماذا؟ لأن الجبرية يبطلون الشرع، والله ما خلق العباد إلا لأجل أن يقيموا الشرع، إلا لأجل أن يعبدوه، صح؟ أما القدرية هم يعظمون الشرع وينفون الخلق، كلاهما ضلال طبعا وكفر، ولكن قول الجبرية أقبح، قول الجبرية أقبح، لا في إبطال الشرع. طيب، فهو يقول فإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به، حرم الرضا به، لأن الرضا به بالكفر مخالفة لربه. طب هل هناك رضا يتعلق بالكفر؟ أم ينتفي الرضا بالكفر من كل وجه؟ ما هو الجواب؟ هل هناك نوع من الرضا يتعلق بالكفر؟ من حيث كونه هو يرضى عن وجود كفر. تمام، هذا هو. نقول الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. فرق بين القضاء والمقضي. القضاء هو فعل الله، القضاء هو ماذا؟ فعل الله. المقضي هو مفعوله. ما معنى هذا يعني؟ يعني الله عز وجل أراد أن يوجد الكفر، فلا يأتي واحد يعترض يقول يا رب لماذا خلقت الكفار، لماذا لم تخلقنا كلنا مؤمنين؟ هذا اعتراض على القضاء، ليس اعتراض على المقضي. أما المقضي نفسه المفعول الذي هو الكفر لا يجوز أن ترضى به، فهمت؟ فابن القيم يتكلم على ماذا؟ على الرضا بالقضاء أم الرضا بالمقضي؟ لا، هو يقول انظر ماذا قال، فإن كان كفر أو معصية حرم الرضا به، حرم، يتكلم عن الرضا بالمقضي، المقضي الذي هو المفعول. أما القضاء الذي هو فعل الله لا يعترض عليه، يعني لا يعترض لماذا خلق الله إبليس، يقول خلق إبليس هذا كان خطأ عياذا بالله، هذا كفر هذا. نعم. أما فعل الشيطان، فعل الكفر، هذا يكرهه، يكره المقضي. نعم، يكره المقضي. طب المعصية كذلك لا يعترض، يقول يا رب لماذا لم تخلق العبادة معصومين لا يذنبون، يقول هذا في نفسه، هذا اعتراض على القضاء. أما إذا وقع في المعصية لا يرضى بها، لماذا لا يرضى بها؟ لأنه الذي فعلها ولم يجبر عليها، فهمت؟ إذن هو يتكلم هنا عن ماذا؟ عن تحريم الرضا بالكفر المقضي. فإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به، لأن الرضا به مخالفة لربه، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. لا يرضى به شرعا أم كونا؟ شرعا، أما كونا هو أراده. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه ماذا؟ شرعا أم كونا؟ شرعا، أما كونا هو رضيه، صح الآية. وأما القضاء، أنا هو أتكلم عن هذا الآن، أما القضاء الذي هو صفة الله، إذا كان في الأول يتكلم عن المقضي الذي يتكلم عن القضاء، القضاء الذي وصفة الله وفعله، فالرضا به واجب. فيدخل في القضاء الذي وصفة الله وفعله كل شيء، الشر والخير، فهمت؟ يعني القضاء الذي وصفة الله وفعله، الذي هو المرض، الذي هو الكفر، نعم، هذا القضاء كله خير، قضاء الله كله خير، يعني خلق الله للكفر خير، لكن الكفر نفسه المقضي شر. وقلنا لماذا خلقه للكفر خير؟ لما ترتب عليه من مصالح عظيمة، صحيح؟ الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، العبوديات التي ما كانت تظهر لولا وجود هذا الكفر. نعم. فإذا هناك فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي، فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. وهذا معنى حديث القنوت. أنت ماذا تقول في القنوت؟ أعوذ بك من شر ما قضيت. هذه استعادة من القضاء من المقضي؟ من المقضي، لأن قضاء الله ليس فيه شر، كل قضاء الله خير، لكن شر ما قضيت يعني من شر ما قدرته عليه، مقضي، سواء كان شرا كونيا أو شرا يتعلق بالشرع كالمعاصي والذنوب، أو شر كوني كالأمراض والمصائب، فهمت؟ في المعاصي نقول أن كونا نرضى أن الله قدر عليك المعصية، لكن طبعا تكرهها وتندم وتحزن على فعلها. وفي شخص آخر عندما يقول مثلا أنا مسلم لو هو يعصي له نحن نكرهه مثلا فعله وهو مثلا لا يريد أن يقوى في قلبي أن لا أحبه أو أكرهه، كيف نفهمه؟ الذي فهمته من سؤالك أنك تسأل كيف تجمع بين كره المعصية وحب المسلم، هكذا يعني؟ نعم. أولا الذي يقول مثلا بعض الناس يقول عندما تقول له لابد أن تبغض الكفر، لابد أن تبغض الكفر، فتجده يؤكل الكافر ويصاحبه أو يؤكل الفاسق ويصاحبه ويصادقه، فيقول لك أن أكره معصيته أو كفره والأكره ذاته، فإن الكره متعلق بماذا؟ بالفعل. هذا كلام باطل. لماذا باطل؟ لأن الكفر أو المعصية هي صفة قائمة بالفاعل. هل يمكن أن تنفك الصفة عن الموصوف؟ لا يمكن. الصفات قائمة بصاحبها، كما أن صفات الله قائمة به لا يمكن أن تكون مخلوقة، كذلك صفات المخلوق قائمة به، هو مخلوق وهي مخلوقة لكنها ماذا؟ قائمة به. فكونك تكره المعصية، تكره المعصية، تكره الكفر، يقتضي أن تهجر العاصي إلا إن كان في عدم هجره مصلحة، كدعوته مثلا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، لأنه لا يمكن أن تقول أن أكره الكفر ثم أنت تصاحبه وتصادقه. نعم، لأن الكفر هذا ليس شيئا منفصلا عنه، هو صفة قائمة به. لكن المؤمن الذي عنده طاعة ومعصية يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب على قدر طاعته ويبغض على قدر معصيته، لكن بالنسبة للكافر نعم يبغض لكفره، ولا يمكن أن تقول أنا أبغضه ثم أصاحبه. نعم، لك أن تتعامل معه وفق الضوابط الشرعية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، نعم أن تبروا ما تقسطوا إليه، ولم يخرجكم من دينكم أن تبروا ما تقسطوا إليه، لا بأس بهذا. لكن البغض يقتضي ماذا؟ ألا تجعله صاحبا، لأنه متصف بماذا؟ بالكفر. فعلى قدر معصيته يكون بغضك له، وهذا البغض لن يكون لصفة منفكة عن ذات، الصفة قائمة بالذات، فهمت؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من هذه تعود إلى ماذا؟ إلى الذات صفة وذاتا، من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم، إلى آخر الآية. فلا يمكن أن يتصور وقوع البغض أو الحب إلا على ذات متصفة بالصفة، فإذا تبدلت هذه الصفة تغير الحب، تغير البغض إلى حب، أسلم الكافر أطاع العاصي. لكن لا مانع أن يجتمع في المؤمن حب من وجه وبغض من وجه، لا مانع. خلاصة الكلام يعني أن الحب والبغض لا يمكن أن يقع على صفات منفكة عن الذوات، بل الصفات لابد أن تكون قائمة بذوات، ولا مانع إن كان الشخص عاصيا طائعا أن يجتمع فيه نوع محبة ونوع بغض، لا مانع من هذا. في المؤمن هذا البغض هل يجوز أن يؤثر في معاملة معه؟ نعم، ما هذا البغض يترتب عليه ماذا؟ التأثير في المعاملة، بمعنى هل بمعنى أنك تظلمه مثلا تلقفه حقه؟ الجواب لا. تأثير في المعاملة أنك لك أن تهجره إذا وجدت في الهجر مصلحة، لأن الهجر مثلا وسيلة، النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة المخلفين. نعم، والهجر ليس لازما لكل عاصي، نعم، بل قد يكون مخالطته وأمره وناهيه أولى من هجره، ولكن مخالطة ليس بمعنى أنك تصاحبه وتلعب معه وتؤكله، إنما يكون المخالطة بقصد ماله، بقصد دعوته أو تقليل شره إن كان في المخالطة مصلحة. وإن وجدت أن في بعض الأعيان الهجر مصلحة، نعم، فتهجره. النبي عليه الصلاة والسلام لم يهجر كل من تخلف في تبوك، إنما هجر الثلاثة الذين علم أن الهجر سيفيدهم سيصلحهم، أما المنافقون الذين يعلم كذبهم لم يهجرهم، نعم، إنما عملهم بظاهرهم. نعم، فإن قصدت أن المعصية قد تؤثر على المعاملة، إن قصدت بالتأثير على المعاملة أنك تظلمها أو غير ذلك، ليس هذا المقصود. أما إن قصدت أنك قد تهجره، قد لا تؤكله، قد لا تشاربه، نعم، هذا صحيح. نعم، لو تركته لا يجد معه أي معاملة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث، هذا متعلق بأمور الدنيا. أما بأمور الدين يجوز أن تهجره فوق الثلاث كما ذكرت، إن كان في هجره مصلحة، إن كان في هجره مصلحة. نعم، أما إن رأيت أنه هجره ليس فيه مصلحة وأن مخالفته أفضل ودعوته أفضل، فلك أن تخالفه وأن تدعوه. وهذه مسألة اجتهادية قد تختلف من شخص إلى شخص، قد يرى اثنان نفس الشخص العاصي ويرى أحدهما أن هجره أولى لأنه سيؤثر عليه في دينه، هو إن خالطه سيؤثر عليه في أخلاقه ودينه، فهنا نقول هجره أفضل. نعم ليسلم هو في نفسه قبل أن يزجره هو قبل أن يزجره هو بأجره. وقد يقال إن مخالطته أفضل إذا كان قويا في دينه ورأى أن مخالطته ستؤثر عليه وقد يرجع عن معصيته مثلا. فالأمر يعني قائم على غلبة الظن وإدراء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فليس لك أن تخالطه وتقول أنا سأخالطه لأدعوه وأنت تعلم أنك ضعيف قد تتأثر به، كالولد الذي يهديه الله مثلا شاب كان له أصحاب سوء فهداه الله، فبعد أن اهتدى هو يعلم أنه ما زال ضعيفا ما زال في الحضانة. تعرفون الحضانة؟ الطفل عندما يولد ضعيفا يضعونه في صندوق زجاجي هكذا، فنحتاج أن نضعه في الحضانة أولا يبتعد عن الجو الفاسد، لأول ما يهتدي يقول خلاص أنا أصبحت صالحا سأبقى مع أولئك الفاسدين وخالطهم لأدعوهم، فسرعان ما يرجعونه إليه مرة أخرى. فالأولى في هذه الحالة أن يهجرهم أن يبتعد عنهم تماما، ثم إذا قوي إيمانه لا بأس أن نقول بعد ذلك ادعوهم، لأن ضرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلا يخاطب الإنسان بدينه وإيمانه ليصلح غيره بل إنما ماذا؟ لذلك في زمن الفتن السلف فضلوا ماذا؟ العزلة، لأن الخلطة في زمن الفتن قد تؤثر على دينك. صحيح؟ يعني هناك خلاف كبير بين أهل العلم في الجامعة بين نصوص العزلة والخلطة. شفت المدى والكتاب في هذا الموضوع في ثلاث أجزاء اسمه العزلة والخلطة سمين العزلة. هناك نصوص كثيرة جاءت بالعزلة ونصوص كثيرة جاءت بالخلطة. خلاص الكلام يعني أن الأمر فيه تفصيل باختلاف الزمان والأشخاص، بعض الأشخاص تصلحهم العزلة والخلطة تفسدهم، خلاص نقول له اعتزل. وبعض الأشخاص نعم لا تفسدهم الخلطة فنقول له الأولى أن تخالط الناس وأن تدعوهم. أما النصوص التي جاءت بالعزلة كحديث البخاري يوشك أن يكون خيل مالي أحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، نعم فهذا في وقت ماذا؟ في وقت اشتداد الفتن، في وقت اشتداد الفتن وعدم القدرة على الإصلاح تكون العزلة مطلقا أفضل، وهذا الزمن لم يأتي بعد. نعم ما زال الإصلاح ممكنا. نعم وإياك. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في تحيته: فنرضى من الوجه الذي هو فعله ونسقط من وجهه من وجه احتسابه بفيلته. الشيخ لسنه تأية في القدر 34 بيتا كتبها ردا على واحد من القدرية الإمامية، واحد من الشعر الإمامية. والشعر الإمامية ماذا؟ ما اعتقد الرافضة، الرافضة الموجودين الآن والرافضة قديما ما اعتقدوا في القدر. لابد أن تعلم أن الرافضة والمعتزلة متفقون في كثير من المسائل في العقيدة، متفقون في باب القدر وفي باب الصفات. الرافضة معطلة، للصفات، والرافضة يقولون بماذا؟ بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم كالقدرية بالضبط. نعم طيب، واحد من القدرية أتى الشيخ السلام وجل في المسجد فقال له: إن كان الله عز وجل قدر علي الكفر في اللوح المحفوظ فلم يعذبني؟ هو يقول أنتم تقولون بالقدر وأن الله خلق أفعال العباد، هو يريد أن يرد على أهل السنة في قولهم خلق أفعال العباد. فرد علي على ظهر الورقة ب34 بيتا وهي تأية القدر، وفيها حل الإشكالات كثيرة جدا في القدر. هو جالس تسمى تأية القدرية، قال فيها ماذا من أبيات التي قال فيها: فنرضى من الوجه الذي هو فعله، يعني نرضى بالكفر الذي خلقه الله من جهة أنه ماذا؟ أنه فعل لله، فعل لله يعني خلق لله. ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي، معنى اكتساب بحيلتي معنى الحيلة، الحيلة القوة، الحيلة لها معنيان. ما معنى الحيلة؟ المكر. لماذا سمي والحيلة في الأصل في اللغة هي ماذا؟ القوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول ولا قوة على التحول من حال إلى حال. فلان لا حيلة له في كذا، معنى لا حيلة؟ لا قوة. وسمي المكر حيلة لأن الماكر هذا عنده قوة يستطيع أن يخطط بها ويمكر. صحيح؟ يعني المكر أصلا مأخوذ من هذا، لأن المكر فيه ماذا؟ قوة في إيصال الضرر. صحيح؟ إذن المقصود بالحيلة هنا القوة. طيب، نسخط من وجه اكتساب بحيلتي، اكتساب بقوتي. أنت عندما تكتسب المعصية بقوتك لابد أن تلوم نفسك، صح؟ لأن أنت الذي اكتسبت المعصية بفعلك، لكن لا تعترض على أن الله خلق المعاصي. فنرضى من الوجه الذي هو فعله، هو فعل الله وهو تقدير المعاصي على بني آدم. ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي، هذا ولله المثل الأعلى كما مثلت لكم كثيرا قبل ذلك، القاضي الذي يقطع يد السارق. نعم فعل القاضي خير، لكن بالنسبة للسارق شر، شر صحيح. بالنسبة للسارق شر، فقد يكون نفس الفعل من جهة الخير وهو أن الله قدر الكفر لما يترتب عليه من المصالح، وقدر المعاصي لما يترتب عليه من المصالح. ومن جهة من قام به الفعل شر، فإن الله خلق الكفر والمعصية في غيره لم يخلقها في نفسه. هل الله خلق الكفر والمعصية في نفسه أو في غيره؟ في غيره، الشر متعلق بغيره، والغير هذا هو الذي اكتسب هذا الشر بإرادته وقدرته. لأننا قلنا إن معنى خلق الله لأفعال العباد أن الله خلق لهم إرادة وقدرة يختارون بها، فهم اختاروا بشيء مخلوق لله وهو القدرة والإرادة، فكان فعلهم مخلوقا لله صح، والله خلقكم وما تعملون. نعم، فنرضى من الوجه الذي هو فعله فعل الله، ونسخط من وجه اكتساب بحيلة، قال السفارين في الدورة الماضية، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقدر. ليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي، المقضي هو ماذا؟ المفعول، ولكن بالقضاء يعني واجب عليه أن يرضى بالقضاء، القضاء الذي هو فعل الله، مفهوم البيت؟ يعني يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله ولا يرضى بالمقضي. قال ومن يقتل، قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا احترز بذلك عن قتل الكافر. الآن سيتكلم على ماذا؟ على الآيات التي فيها صفة من يقول الغضب، انتهى من الرضا تتكلم من الغضب. متعمدا العمد لغة القصد، شرعا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، واحترز بقوله متعمدا عن قتل الخطأ. تفهمت كلام تعريف القتل العام؟ قال من يقتل مؤمنا متعمدا احترز بذلك عن قتل الكافر، يعني مؤمنا حتى يخرج الكافر، لأن لا تقول ماذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طب هل من قتل كافرا متعمدا جزاؤه جهنم؟ هذا الكافر ينقسم إلى قسمين، كافر حربي لو قتله ليس عليه أي إثم، كافر معاهد يأثم لكن ليس فيه هذا الوعيد الشديد، يأثم قد يعذب لكن ليس فيه هذا الوعيد. من يقتل مؤمنا متعمدا، نعم، فمؤمن احترز به عن قتل الكافر. متعمدا العمد لغة ماذا؟ القصد. طيب هذا في اللغة. طب شرعا كيف نعرف أنه قتله متعمدا؟ يعني ممكن شخص يضرب شخص بالسيارة والظاهر ربما قتله خطأ وربما قتله متعمدا، فالعمد هذا أمر أحسن، أمر باطل، فالشريعة أقامت مقام هذا الأمر الباطل، أقامت مقامه ماذا؟ الآلة، الآلة. لذلك يقولون ماذا؟ القتل العمد العدوان. بماذا؟ يعني يقتل بمحدد أو مثقل، محدد أو مثقل، محدد سكين رصاص، مثقل حجر كبير، والسيارة مثقل. طب إن اشتبهنا هل هذا عمد أو خطأ؟ ماذا نفعل؟ نجعله خطأ، خطأ أو شبه عمد، لكن لا نجعله عمد، لا نقول عمد إلا بماذا؟ إلا بقرائن ظاهرة. لو أن شخصا مثلا ضرب شخصا بحجر صغير فمات، هذا سنجعله ماذا؟ شبه عمد. وعندنا القتل ثلاثة أنواع، خطأ ليس له أي قبض، شبه عمد يقتله بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا، كان يقتله بحجر صغير، ممكن تضرب شخص بحجر صغير فيأتي في عينه فيموت، صحيح؟ كما قتلت امرأة لامرأة حديث البخاري، رمتها بحجر فقتلتها وما في بطنها، فالنبي لم يقضي القصاص، لم يقضي القصاص لأن هذا الحجر كان ماذا؟ صغيرا لا يقتل عادة. نعم، فوكزاه موسى فقضى عليه، هذا قتل ماذا؟ شبه عمد. نعم، لكن قد تقوم قرائن، هذه مسألة فقهية، قد تقوم قرائن عند القاضي تجعل هذا القتل الشبه العمد تجعله ماذا؟ عمدا. كان يكون مثلا الذي ضربه رجل خبير بالألعاب القتالية فضربه في رقبته فكسر رقبته مثلا، ممكن، ممكن شخص يقتل شخصا بيده صح؟ نعم، يكسر رقبته، فالقاضي هنا بالقرائن يجعله ماذا؟ عمد أو شبه عمد. لأن العمد أمر ماذا؟ أمر خفي باطل، فأقيمت الآلة أو الفعل مقام الأمر الباطل. طيب، ويقول العمد القصد، وشرعا أن يقصد من يعلمه آدميا، لأنه ممكن يرمي بسهم صيدا فيقتل آدميا فيكون هذا ماذا؟ خطأ. معصوما أراد أن يقتل كافرا في الحرب فقتل مسلما، كما قتل الصحابة في غزوة أحد، قتلوا من؟ قتلوا حذافة، والد عبد الله بن حذافة، قتلوا خطأ، قتلوا في المعركة خطأ. طيب، يظنونه ماذا؟ غير معصوم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يغلب على الظن كحجر كبير كسكين، أما ما لا يغلب على الظن قتله به يكون شبه عمد. واحترز بقوله متعمدا عن قتل الخطأ فجزاؤه جهنم. قال فجزاؤه، نعم، فجزاؤه وعقابه قوله جهنم علم على طبقة من طبقات النار. في خلاف، هو جعل جهنم ماذا؟ علم على، هي جهنم علم طبعا، لكن علم على كل جهنم أم طبقة من طبقات النار؟ خلاف. يعني بعض أهل العلم يقولون ماذا؟ إن أسماء جهنم التي وردت في القرآن جهنم، لظى، سعير، جعلوها ماذا؟ طبقات، وهذا لا دليل عليه. والأمر أنها ماذا؟ أعلام على النار. فهمت؟ يعني فلا خلاف، خلاف. قال خالدا فيها، قوله خالدا فيها مقيما والخلود هو المكث الطويل، قوله ولعنه أي طرده عن رحمته، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذا اللي وقع فيه الخلاف بين السلف في ماذا؟ هل يقبل توبته؟ نعم، ابن عباد كان يرى ماذا؟ أن قاتل العمد لا تقبل توبته، وقيل إنه رجع عن هذا، وقيل إنه عندما قال لا تقبل توبته قال على سبيل الزجر التخويف. فهمت؟ أما أهل السنة أجمعوا على ماذا؟ على أن قاتل النفس لا أكمل، لا يخلص في النار، لا يكفر. طب كيف نفهم هناك أصلح من هذا؟ هناك نص أصلح من الآية، أصلح من الأحاديث الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم قال من تحت ثم من طرد من فوق جبل، قال نفس الكلام، خالدا مخلدا فيها أبدا. كيف نجمع بين هذا وبين مذهب أهل السنة في أن قاتل النفس لا يكفر وأن قاتل الغير لا يكفر؟ كيف نجمع؟ ماذا؟ إن الله لا يطمع مشفقين. طب كيف نجيب عن الحديث؟ يعني يقول خالدا مخلدا فيها أبدا، مدة طويلة، لأن في بالضبط، أحسنت. ممكن نقول مدة طويلة كما قال هنا، أو نقول إن هذا في حق من استحلل، لأنه الذي يقتل نفسه هذا هو متى يكفر قاتل نفسه؟ متى يكفر؟ بارتحالين. إذا استحل قتل نفسه، والحال الثاني ما هو؟ من يقول؟ إذا كان الذي دفعه لقتل نفسه القنوط من رحمة الله، كثير من الناس الذين يقتلون أنفسهم يكونوا قنطة من رحمة الله. معنى قنطة من رحمة الله، يعني مثلا نزل به مصيبة كبيرة فلم يقبل على هذه المصيبة فقتل نفسه، هذا قد يكفر ليس لقتله نفسه، ليس لقتله نفسه، لظن أن الله لا يقدر أن يخرجه من هذه المصيبة. القنوط من رحمة الله نفسه كفر حتى إن لم يقتل نفسه، كما قال الطحاوي في المثل، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. ما معنى الأمن وليس ينقلان عن ملة الإسلام؟ نتكلم عن الإياس، اترك الأمن الآن. الإياس هو اليأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله ليس معناها اليأس من رحمته فيما يتعلق بدخول الجنة فقط. الذي يأس من رحمة الله نوعان، ييأس من رحمة الله يظن أن الله لا يقدر أن يغفر له، يعني شخص مثلا فعل معاصي كثيرة فيقول في نفسي الله لا يستطيع أن يغفر لي فلن أتوب، هذا يكفر بإجماع أهل السنة. وهذا الكفر قلبي أم عملي؟ أمر قلبي، قد في الدنيا قد نجري عليه أحكام الإسلام لكن يموت كافرا. طب لماذا كان كفرا؟ لماذا هذا ظن كفر؟ من يقول؟ لماذا يعني ماذا يأتي؟ ما المعنى؟ ما المعنى الذي أوجب الكفر؟ بالضبط، أن الله لا يقدر، أن الله لا يقدر، كأنه قاس الخالق على المخلوق. يعني مثلا لو أن شخصا أساء لشخص، اغتصب زوجته وأكل ماله وفعل ما فعل فيه، ثم بعد ذلك الناس قال له اذهب إليه اطلب منه أن يسامحك، يقول لن يسامحني أبدا، صحيح؟ لأن المخلوق يتضرر بالإيذاء، فأنت عندما تقول الله لن يغفر لي كأنك تظن أن الله تضرر بمعصيتك. فهمت؟ الله لا يتضرر بمعصيتك، ما فعلت الله لا يتضرر أصلا. فإذا اليأس من رحمة الله بمعنى أن الله لا يقدر أن يغفر لك، هذا كفر. أو اليأس من رحمة الله فيما يتعلق بأمور الدنيا، نزل به مصيبة شديدة فلم يصبر عليها فقتل نفسه، هذا قد يكفر وقد لا يكفر. متى يكفر متى لا يكفر؟ يكفر إذا ظن أن الله ليس قادرا أن يرفع عنه هذه المصيبة، قد سأبقى في هذه المشكلة حتى أموت فأموت أفضل، هذا يكفر. ولا يكفر إذا قتل نفسه من الألم، كالرجل الذي في حديث الصحيحين في غزوة أحد، أنه كان رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها رحمك الله، فقال الصحابة ما أجزى أحد إلا كما فعل هذا الرجل، كان يقتل كل مشرك يراه يقتله، فقال النبي هو من أهل النار، فتعجب الصحابة من هذا، كيف هو من أهل النار وكان قد جرح جرحا شديدا، فتبعه واحد من الصحابة فرآه لما جرح جرحا شديدا جازعا لم يصبر على الألم، فأخذ سيفه وفتك عليه فقتل نفسه، فهمت؟ هذا الرجل الذي قتل نفسه قال النبي هو من أهل النار، ربما يقصد النبي هو من أهل النار يعني كافر، إنه قتل نفسه ظنا أن الله لا يستطيع أن يخرجه من هذا الأمر، هذا احتمال، واحتمال الأظهر أنه ماذا قتل نفسه تألما فيعذب ثم قد يدخل الجنة بعد ذلك. فإذا اليأس من رحمة الله، خلاص الكلام يعني اليأس من رحمة الله الذي يعود إلى الطعن في صفة من صفات الله، كأن الله يتضرر بمعصيتك، الله لا يقدر أن يغفر لك، الله ليس قادرا أن يفرج عنك المصيبة التي أنت فيها، هذا هو اليأس الذي يوجب الكفر، هذا هو اليأس الذي يوجب الكفر. فالذي يقتل نفسه عادة يكون من هذا القسم، لكن هل معنى ذلك أننا لا نحكم له بالإسلام في الدنيا؟ الجواب لا، نحكم له بالإسلام ويصلى عليه، ويصلى عليه. بل باب مسلم، باب الإمام النووي في في في مسلم قال باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. أورد في حديث من يذكر؟ حديث جابر، حديث طفيل، أن طفيل بن عمرو الدوسي ماذا قال؟ قال هجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنا وصاحب لي، فمرض فجدع، واحد من الصحابة هجر إلى النبي فمرض فجدع، معنى جدع تألم ألما شديدا من المرض، لم يصبر على المرض، فمن شدة الألم أخذ مشاقص له فقطع براجمه وحتى شخبت يداه، يعني المشاقص السهم، نصل السهم، قطع براجمه هكذا حتى شخبت يداه سال الدم فمات. فرأيته قتل نفسه، فرأيته في المنام في الجنة، ورأيته هيئته حسنة، ورأيته مغطيا يديه، فقلت له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي قتل النفس بهجرتي إلى نبيه. فقلت له ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. الله قال لنا، قال له لن نصلح منك ما أفسدت، تبقى كذا في الجنة. فلما قص الطفيل هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال اللهم وليدي فاغفر. فلو كان قتل النفس كفرا ما دعا له، فهمت؟ فالإمام النووي تدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن قتل النفس لا يكفر. خلاص الكلام يعني أن قتل النفس سواء قتل مؤمنا متعمدا أو قتل نفسه هذه معصية كبيرة قد تصل إلى الكفر، خاصة في قتل النفس، لأن عادة قتل الغيث يحمل عليه الغضب، السرقة، الحمية، هذا ليس كفرا صح إلا إذا فعل له. أما قتل النفس لو تأملت يغلب فيه الكفر أكثر من قتل الغير، ولذلك جاء في الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا، حين جاء في قتل النفس ذكر بيض خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن هذا ليس بذلك. طيب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذه في صفة الغضب. نعم قال خالدا فيها أي مقيما، والخلود هو المكث الطويل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، في صفة الغضب لم يذكره، أي طرده عن رحمته. فاللعن هو الطرد والإبعاد، وعد له عذابا عظيما، أي هيأ له ذلك لعظم ذنبه. هو لم يذكر الغضب عندكم؟ وأصلا ما ساق الآية إلا لأجل ماذا؟ إلا أجل غضب. هو شغل تمطا ساق هذه الآية لأجل صفة الغضب، هذا هو الغرض من ساق الآية. نعم قوله وعد له عذابا عظيما أي هيأ له ذلك لعظم ذنبه. في هذه الآية الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، ويروى عن ابن عباد أنه قال قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة، ويقول هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وممن ذهب إلى قوله زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك نقله ابن أبي حاتم، والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبينه. ابن عباس يخالف الجمهور كما ستبين لك، ابن عباس الحقيقة لا يخالف الجمهور. نعم فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلماته. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا. من عوض المقتول عن ظلماته؟ يعني الآن أنت شخص مثلا حال كفره، طب اترك حال كفره، حال إسلامه، قتل شخصا ثم تاب وندم، تاب وندم، يبقى حق من؟ حق المقتول، الله يعوضه يوم القيامة. صحيح يعوض، لو علم أن القاتل حسنت توبته قادر أن يعوض المقتول يوم القيامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في حقوق العباد في الدماء، يأخذ القاتل برقبة قاتله ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، هذا في حق القاتل الذي لم يتب. طب لو تاب الله قادر أن يرضي المقتول، يعني سيقول المقتول مثلا ما مصلحة المقتول أن يدخل القاتل النار والله أعطاه ثوابا عظيما جدا في الجنة، فالله يرضيه يعطيه من الثواب العظيم ما. وكذلك الكافر الذي قتل مسلما ثم أسلم من باب أولى، لأن الكفر يأتي بما قبله من باب أولى، فالله عز وجل ماذا يرضي المقتول من ظلامته من ظلمه. نعم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في حق من تاب، هذا عام في جميع الذنوب حتى الشرك في حق من تاب. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في حق من لم يتب. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية، وهذه الآية عامة في جميع الذنوب على الشرك بالله إلى غير ذلك من الأدلة. وما يروى عن ابن عباس وغيره فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل. نعم، لا يقال أن يعني لا يخفى على ابن عباس أن القتل ليس كفرا، لأنك لو أخذت بظاهر كلام ابن عباس سيستدل بالخوارج، صحيح؟ ابن عباس لا شك يعلم أن القتل ليس كفرا، إنما معنى لا تقبل توبته يعني يوم القيامة في الغالب سيؤاخذ بهذا، يعني لن يسقط حق المقتول لأنه حق البشر، حق العباد. نعم. قال ابن القيم، وضح هذا في هذا النقل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: للتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة. فحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. استيفاء ماذا؟ استيفاء القصاص، يعني القاتل الآن قتل شخصا وذهب للأولياء بنفسه أبناء المقتول مثلا وقال: أنا قتلت أباكم. تمام. فالآن صدق في توبته وسلم نفسه الأولياء، فاستوفى ماذا منه؟ قصاص أو العفو أو الصلح، إما أن يعفو عنه إما أن يقتلوه ويأخذ منه الدية، صلح على الدية. طيب، بقي ماذا؟ حق المقتول. ما هو الاستفاء هذا من انتفع به؟ من الذي انتفع بالاستفاء؟ الأولياء ممكن أخذوا مال أو شفوا غضبهم وغليلهم منه فقتلوه. طب المقتول خلاص، المقتول مات يعني، إذا حقه. طيب، بقي حق المقتول، يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، تكون صديقه في الجنة. نعم، يلعب معه ويجلس معه وقد قتله في الدنيا ولزعنا ما في صدور من غل إخوانا، فلا يضيع الله حق هذا ولا يبطل حق هذا، ولا من كمال عدله سبحانه وتعالى. بتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة إيمان. فدخول النار على قسمين: دخول مطلق ومطلق دخول. فالأول هو دخول المشركين والكفرة، فهؤلاء يدخلونها ولا يخرجون منها أبدا. هذا يسمى ماذا؟ دخول مطلق، دخول كامل لا يخرج منها أبدا. نعم. فالثاني هو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي، فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك. ما معنى هذا؟ دخول الثاني هو مطلق الدخول، مطلق الشيء، أصل الشيء مطلق الدخول، يدخل دخول مبتدأ. هو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي، وهذه الذنوب والمعاصي لابد أن تكون من يكمل، لابد أن تكون كبائر، الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، لابد أن تكون كبائر، لا يعذب أحد إلا على الكبائر. يعني أن شخصا ليس عنده أي كبائر وعنده ما عنده من الصغائر قطعا سيدخل الجنة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ماذا؟ نكفر عنكم سيئاتكم. وأصلا عندما يموت لن يكون عنده صغائر أصلا. لماذا؟ لأن الطاعات تكفر الصغائر، الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن، فأصلا مهما فعل من صغائر ستغفر بماذا؟ بالفرائض، صحيح؟ فإذا لا يمكن أن يعذب إلا من كان عنده كبير أو شرك، كبيرة أو شرك. طيب، لا يمكن. هو دخول الموحدين اللي طبعا الكبائر ليست محصورة في كبائر الجوارح، يعني لما نقول كبائر نسمع أول ما نفكر سرقة قتل، هناك كبائر أكبر من هذا: الرياء، الحسد، العجب، هذه كبائر، الغيبة، النميمة، كل هذه كبائر أصلا لا يسلم منها إلا القليل من الناس. هو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي، فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج. يعني قد يدخل النار يمكن فيها أمل واحدا ثم يشفع له صديقه في اليوم التالي بعد دخول الجنة، يشفع له، يشفع له صديقه منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب، من الأسباب مثلا رحمة الله، مشيئة الله. لأن في الحديث الصحيح لماذا يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون ولن يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار خلقا لا يعلمهم إلا الله، صحيح؟ فهذا هذا سبب الحكمة، يخرج من شاء سبحانه وتعالى. قال فالناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام. الأول، الأول المشركون الكفار كفرا يخرج عن الملة، يخرج عن الملة الإسلامية، فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها دائما ولا يخرجون منها أبدا. النوع الثاني من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. كل الذنوب هي الكبائر. الثالث من مات موحدا وعليه ذنوب ومعاص، فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه أو أدخله وأدخله الجنة من أول وهلة. طبعا هذه مشيئة مقترنة بالحكمة، والله لا يشاء إلا لحكمة. يعني قد يكونان اثنان زنيا ولم يتوب من الزنا، إذن عليهم كبير، يعفو عن واحد ولا يعفو عن الآخر لحكم يعلمه الله. هذا عنده من الإيمان والتوحيد ما يكفر الله به ماذا؟ خطايا. إيمانه أكمل من الآخر، والآخر إيمانه ضعيف، فالذي إيمانه ضعيف يعذب، لأن التوحيد يكفر الذنوب، التوحيد يكفر الذنوب. إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيته بقرابها مغفرة. فإذا الله يكفر على قدر ما، على قدر توحيد العبد، يكفر من الكبائر على قدر توحيده وإيمانه. نعم. هنا مقصود من لا يتوب أم من تاب إلى؟ لا طبعا، كيف من لا يتوب؟ من تاب انتهى خلاص. الذي تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومعنى كلمة تاب، تاب يعني تاب توبة صحيحة بشروطها، توبة صحيحة بشروطها قبلت. التوبة المقبولة لن يدخل طبعا، التوبة المقبولة كأنه لم يفعل شيئا أصلا. الكلام عن من مات عليه كبيرة لم يتب منها، مات بغيبة، مات بنميمة، مات بسرقة، مات بزنا، مات بكبيرة لم يتب منها. والكبائر، كبائر القلوب كثيرة، مات ولم يتب من هذه الكبيرة، فهذا تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة. من مات موحدا وعليه ذنوب ومعاصي فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، يعني من أول مرة بدون أن يعذب، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، هو الذي توطرت به الأدلة من الكتاب والسنة عكس ما عليه المرجاء والخوارج والمعتزلة. ماذا يقول المرجاء؟ يقول كله لا تدخلون الجنة. ماذا يقول الخوارج والمعتزلة؟ كله لا خالدون. نحن نقول أهل السنة دائما وسط، نقول ليسوا خالدين وليسوا في الجنة. الخوارج المعتزل نفس الشيء. الثالث أيضا عندهم يدخلوا في ماذا؟ نوع الثالث الذي مات موحدا وعليه كبائر وكافر، وليس موحد وكافر. الكبير عندهم طلق للتوحيد. المعتزلة والخوارج عندهم لو فعلت الكبير أن تخالف في جهنم. أي كبيرة؟ طالما أنك لم تتب، مت ولم تتب، لو تبت منها خلاص. نعم، حتى الغيبة عندهم الكبيرة توجب الخروج في جهنم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد. الخوارج والمعتزلة، سيأتي الكلام هذا في مسألة الإيمان في الكتاب، الخوارج والمعتزلة والمرجاء أصلهم الفاسد في الإيمان واحد، ثم اختلفوا في التفريع. ما هو الأصل الفاسد الواحد؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. فالخوارج قالوا أي كبيرة تبطل الإيمان كله، فلو فعلها كبيرة بطل كل الإيمان. والمرجاء قالوا لا، الإيمان شيء واحد يتجزأ والكبائر لا تبطله، لا يبطل إلا بالكفر. فأصلهم واحد، سيأتي الكلام على هذا، كلام على الإيمان. قال إذن الخوارج أهل السنة يخالفون ماذا؟ يخالفون المرجئة في جانب، والخوارج والمعتزلة في جانب. قال السفاريني ومن يموت ولم يتب من الخطأ، خطأ يعني الكبيرة المعصية، فأمره مفوض لذي العطاء. لذي العطاء أي لذي العطاء الله، ذي يعني صاحب، والعطاء العطاء من أعطى يعطي الله، يعني معنى مفوض، ليس تفويض الشعيرة، تفويض في الصفات. مفوض يعني مطروب. من يموت ولم يتب من الخطأ أي من المعاصي من الكبائر، أمره متروك لله تحت المشيئة، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، إن يشأ يعفو وإن شاء عذبه، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. أجزل النعم يعني أعظم النعم عليه. قال وفي هذه الآية، في هذه الآية دليل على إثبات الغضب، إنه قال وغضب عليه، أنه سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلالته وعظمته. شهرت التوبة في الكبائر عندما يتوب الشخص، يجب أن يتوب مطلقا. ماذا؟ مطلقا، أم زيد خلاف بين أهل العلم. نختم به فوائد السؤال: هل لابد في التوبة أن يتوب من كل ذنب بعينه وأن يكون عالما بما يتوب منه أن يكفيه ماذا؟ توبة عامة. ذكر ابن القيم هذه مسألة في مدارج التركين في مدارج التوبة، فيها خلاف بين أهل العلم في مدارج التركين في مدارج التوبة لو بحثوا في هذه المسألة. الصحيح أنه يجوز أن يتوب توبة عامة وإن لم يذكر ذنوبه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الله لما حديث أبي بكر أخاف عليكم الشرك الخفي، فخاف أبو بكر فقال فماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بشيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، فيقاس على ذلك سائر المعاصي. يعني قد تقع في نوع من الرياء وأنت لا تعلم، هل أنت مخلص أم مرائي، فتقول هذا الدعاء. فكذلك في المعاصي، الإنسان قد يفعل معاصي كثيرة وينتهى، أو لا يعرف أصلا أنه فعل معصية، قد يتكلم مع شخص ويغتاب ولا يعرف أنه اغتاب، صحيح؟ فإذا يتوب توبة عامة، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فيتوب توبة عامة ويرجى أن يغفر له. نعم، قال تعالى أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، ما هو الذي أحصاه الله ونسوه؟ المعاصي. فمعنى ذلك أن الإنسان يمكن أن ينسى معاصيه. ما وجه الدلالة من الآية؟ أقول لك أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة ماذا؟ الخطأ والنسيان مستكره عليه. طب هو نسي المعصية، إذن كيف يتوب منها وقد نسيها؟ إذن يتوب توبة عامة. فهمت؟ الإنسان قد ينسى معاصي، فعل معاصي منذ الجاهلية مثلا ونسيها، فبعد ذلك بعد أن هداه الله كيف نقول إنه يؤخذ عليه وقد نسيها أصلا؟ والله ليأخذ بالنسيان. فيلزم لمن قال بوجوب التوبة من كل ذنب بعينه أن هذا مؤاخذ، ولا شك أن هذا غير مؤاخذ لأنه نسيها. نعم، طيب، نعم.